أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، كل عام وأنتم بخير، قبل الله طاعتكم، صلى الله عز وجل أن يمد في أعمارنا سنوات مديدة، لنلقى رمضان ونطيع الله عز وجل فيه، وأن يتقبل الله عز وجل منا هذا الشهر المبارك. اللهم آمين. اليوم إن شاء الله كان الموعد هو درس اليوم، يعني في ناس في اليوم. اليوم الموعد للثلاثاء دائما كان ودروسي الفقه للمذهب الشافعي، وقد انتهينا بفضل الله تعالى قبل رمضان، انتهينا من دراسة الأخيار في الفقه الشافعي، ونسأل الله عز وجل أن يرسل لنا بداية اليوم في شرح منهاج الطالبين للإمام النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي القرين عن التعريف. هذا الإمام الفرح العلم، الإمام الفقهي والحديث من أئمة المذهب الشافعي ومن أئمة السنة في الفقه وفي الحديث. عقيدة حتى أي قناة نعم. وهذا المتن، المتن الذي معنا متن منهاج الطالبين، هذا من أهم ومتون المذهب الشافعي، بل هو عليه عمدة الإفتاء، وهذا المتن لا غنى لطالب العلم الذي يدرس في فقه الإمام الشافعي ومذهب الشافعي، لا غنى عنه أنه لابد أن يدرس هذا المتن، بل يتقنه ويدقق فيه. وهذا المتن كما سنبين أو هذا الكتاب منهاج الطالبين وهو للإمام النووي، اختصره أولا الإمام النووي من كتاب المحرر للإمام الرافعي. والإمام الرافعي هو أيضا مع الإمام النووي هما الشيخان. لما تجد كلمة الشيخان في المذهب، في المذهب في كتب المذهب فقه، تعلم ان المقصود بالشيخين هو الامام الرافعي والامام النووي، لان هم الذين انتهت اليهم نقل المعتمد والاقوال المعتمده في المذهب والفتوى في المذهب. فاذا اجتمع الشيخان اي النووي والرافعي في مساله فالقول قولهما، هو الذي يقدم قول المذهب. واذا حدث الخلاف يكون يقدم قول النووي على قول الرافعي، وان لم تجد قولا للنووي فيكون قول الرافع في المسألة. هذه التدرج في إثبات الأقوال في المذهب. لذلك الإمامان الرافعي والنووي هما عمدة الأصحاب والأئمة في هذا المذهب، وكتبهما من أهم الكتب، خاصة الكتاب الذي معنا الآن منهاج الطالبين. ومنهاج الطالبين كما قلت هو أصل مختصر من كتاب المحرر للإمام الرافعي، يعني كما سيأتي معنا في المقدمة يبين الإمام النووي، لأن الإمام النووي جاء إلى كتاب المحرر للإمام الرافعي. الإمام النووي ولد بعد وفاة الرافعي بسبع سنوات تقريبا، وجاء الإمام النووي فأخذ الكتاب المحرر للكتاب للإمام الرافعي واختصره في الكتاب الذي معنا يسمى منهاج الطالبين. إذا منهاج الطالبين أصلا هو ليس تأليفا للإمام النووي، هو أصلا اختصارا لكتاب المحرر للإمام الرافعي. يعني إيش تأليفا؟ إن النووي له تأليفات، له كتب ألفها الفقه والحديث وغير ذلك، لكن هذا الكتاب هو نعم باسم النووي، لكن هو كما قال أنا اختصرته الكتاب المحرر للإمام الرافعي، وبين لماذا اختصروا، لأن الكتاب المحرر للإمام الرافعي كان كبيرا، فأراد ووجد أن في زمان النووي لا يستطيعون حفظ هذا الكتاب بكبر متنه، فأراد أن يختصره وزاد عليه كما سنبين بعض الأمور ونقح بعض الأمور كما سنقرأ في المقدمة، حتى يسهل على من جاء بعد ذلك، لأنه يعني يضبط أقوال المذهب، وأنه يستطيع أن يحفظ هذا المتن ويكون عمدة للمفتين في المذهب بعد ذلك. والإمام الرافعي لما ألف كتاب المحرر هو أيضا اختصره من كتاب الوجيز للإمام الغزالي، والإمام الغزالي كتب كتابه الوجيز اختصارا لكتاب قبله كتبه يسمى الوسيط، وكذلك الإمام الغزالي لما كتب الوسيط كان اختصره لكتاب قبله ألفه اسمه الوجيز، اسمه البسيط، أنا آسف، الوسيط اختصارا للبسيط. ولما ألف الإمام الغزالي كتابه البسيط كان اختصارا لكتاب عظيم جدا لإمام الحرمين الجويني يسمى نهاية المطلب. وإمام الحرمين اللي هو الإمام الجويني أحد أئمة المذهب لما كتاب نهاية المطلب كان شرحا لكتاب عظيم جدا كان في زمانه هذا الكتاب لا تتزوج العروس إلا وفي جهازها وفي ومع مهرها هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر الإمام المزني. فجاء إمام الجويني إمام الحرمين شرح مختصر المزني الذي هو مجلد واحد في نهاية المطلب، وهو حوالي 30 مجلد واحد في الطباعة. وكتاب مختصر المزني هذا وهو أحد أصحاب الإمام الشافعي المزني الذي عاصر الإمام الشافعي وكان صاحبا له، كان الإمام المزني اختصر المزني هذا من كتاب الأم للإمام الشافعي. إذن التسلسل بدأ من أين؟ أولا إمام المذهب والإمام الشافعي كتب كتابه الأم الذي هو موجود كتاب الأم، وهو المذهب الجديد للإمام الشافعي. وقلنا في دراستنا من قبل بأن من مميزات دراسة المذهب الشافعي بصرف النظر على أنه قائم على الكتاب والسنة والتقعيدات الأصول السنية، أن إمام المذهب هو الإمام الوحيد من المذاهب الأربعة الذي كتب فقه مذهبه بيده، هو الإمام الشافعي في كتابه الأم بعد أن كتبه أولا في العراق في كتابه الحجة كان المذهب القديم، ولما جاء إلى مصر حياك الله دكتور كتب كتابه الجديد. نعم ولا ما ادري المفروض شغال طيب ولا شغال ولا يعمل لا ادري شوزوش عليا هو مش هيعمل هنا اللي هنا مفيش سماعات او يعمل حتى تسألها الأول بس وقفنا عند أن الإمام الشافعي دون المذهب في كتابه الأم، وهذا أعطى قوة بأن أقوال الإمام الذي هو إمام مذهبنا مدونة في كتابه، بخلاف مثلا الإمام أبو حنيفة لم يدون، وإن كان الأصحاب بعده كتبوا كتب نقلا عنه. إمام مالك ليس عنده غير الموطأ فقط اللي هو الحديث، إمام أحمد أيضا لا عنده غير المسند الحديث، لكن أنا كنت سامع الصوت موجود يا رب مش شغال ده من عندهم يعني مش من عندي، الصوت غير واضح على الكل في الغرفة أيضا ولا بعض الناس، لأن اللي بيشتكي من الصوت ممكن يكون عنده الشبكة هو نفسه فقط، لكن الباقي ما في شكوى عندي على الغرفة من الباقي الأخوات أو الإخوة. صوت واضح. طيب يا منام صوت واضح عند البعض بل الغير واضح عنده هو ليس عندنا. طيب أنا مشكلة أن أنا هو في ميكروفون بس مش شغال. في حاجة فيه؟ طب انا سارفع الصوت اكتر من ذلك لو كان. طيب فقلنا بان لا واضح البغالي هنا على الغرفه بيقول واضح بالنسبه للغرفه الغرفه الصوتيه اقصد، فاللي بيشتكي على الغرفه الصوتيه راجع مكانه هو يا سعد. فنقول فهذا الذي اعطى قوه قلنا للمذهب ان الامام الشافعي قد دون فقه المذهب في كتابه الام، فجاء الامام المزني اختصر كتاب الام بمختصره المزني. جاء بعد ذلك الامام الحرمين شرح كتاب المزني في نهايه المطلب، كتاب بدايه نهايه المطلب، وقلت شرحه في عده مجلدات كبيره. فجاء الامام الغزالي وهو تلميذ امام الحرمين الجويني شرح نهايه المطلب في كتابه وسماه البسيط، ثم لخص البسيط في كتابه الوسيط. انا برجع اعيد الكلام ثاني بس من فوق لتحت كما يقال، ثم لخص الوسيط في الوجيز. فجاء الامام الرافعي اولا شرح الوجيز في شرحين سماه الشرح الكبير والشرح الصغير، كان شرحا للوجيز، لكنه بعد ذلك ابطا الامام الرافعي ان يلخص الوجيز في كتابه المحرر. فجاء الامام النووي اخذ المحرر ولخصه في كتابنا الذي معنا الان منهاج الطالبين. ثم جاء بعد النووي شيخ الاسلام زكريا الانصاري الذي ندرس كتابه في الاصول لب الاصول وفي شرح الجوامع، ولخص منهاج الطالبين للنووي لكتاب سماه منهاج الطلاب او منهج الطلاب، وهذا اخر تلخيص يعتمد بعد تلخيص منهاج الطالبين دي معنا. يعني زكريا الانصاري جاء ومتاخرين المذهب طبعا العلماء المتاخرين لخص هذا منهاج النووي الى منهاج الطلاب او منهج الطلاب. فاذا وهذا الذي اعطى قوه كما قلت لمنهاج الطالبين الامام النووي بانه لخصه من كتاب المحرر للرافعي، وكما سياتي معنا في المقدمه له عمل في هذا المنهاج، وقد الله عز وجل جعل القبول في هذا المتن، وحتى انه له اكثر من 300 شرح. يعني منهاج الطالبين له اكثر من 300 شرح، ما بين تعليق على المتن، ما بين فك مفردات الالفاظ المتن، ما بين شرح كامل شروحات للمتن نفسه، ما بين نكت على المتن نفسه. وهذا يعني فاصبح ما ياتي احد بعد النووي من العلماء المذهب والاصحاب الا وله عمل على هذا المتن. لذلك انا قلت هذا المتن من اهم المتون التي لا غنى لطالب العلم في المذهب الشافعي على دراسته واتقانه. الشروحات كثيره جدا لهذا كما قلت، ولا اشهر هذه الشروحات يعني شرح طبعا اصعبها او يعني اقواها تحفه المحتاج لابن حجر الهيتمي مش العسقلاني، وهذا من اعلاها قوه وصعوبه، لانه يعني فيه نوع من القياسات الكثيره، مش شرح يعني شرح فيه اسهاب، لا ابن حجر الهيتمي دائما ياتي بالمساله ويقيس لك على مذاهب اخرى ويقارنها، ففيها نوع علو في الشرح. وشرح اخر من اشهر الشروحات هو شرح للرملي، وكان قرينان مع الحجر الهيتمي. ثم شرح مشهور جدا حتى عند المصريين وهو الخطيب الشربيني مع مغني المحتاج، وهذا من اهم الشروحات. ما هو كل المحتاج نعم هو خلينا نذكره الان واتي ان شاء الله. مغني المحتاج للشربيني، وايضا كنز الراغبين وللمحلي جلال الدين المحلي من الشروحات الجيده ايضا عليه. هناك شروحات لابن المنقل ايضا على ابن المنقل له عجاله المحتاج وله عمده المحتاج وله نهايه المحتاج، لكن نهايه المحتاج ليس شرحا، هو ذكر احاديث تخريج احاديث المنهج. وده مفيد انه بياتي لك بالاحاديث الخاصه ذكرها الامام النووي ويخرجها لك ويضيف عليها بعض الاحاديث، يعني يفيدك تدعيما بما عندك الادله من السنه او من الكتاب على الكلام في المنهج. بعجاله المحتاج لا العجاله مش نهايه المحتاج لادله اسمه نهايه المحتاج لادله المنهاج، غير نهايه المحتاج لحجر الهيثم. ده اسمه لادله، لان هو بياتي بالادله فقط مش شرح. لا ده ابن ملقب. نعم. المهم الشروحات كثيره ارجعوا بس ستجدوها مكتوبه، يعني في ذكرها اكثر من امام في شروحات. فنحن ان شاء الله سنبدا اليوم قراءه المقدمه، والمقدمه مهمه جدا لان يبين فيها الامام النووي بعض المصطلحات التي ستجدها في الكتاب في المكتب في الكتاب منهج الطالبين، فلا بد ان تعلم معنى هذه المصطلحات عندما تمر عليها. فدكتور سمعت الكتاب هتقرا لنا من اول المقدمه ان شاء الله. ما هو المتن، هو لابد يكون معه المتن. الشرح انا هصوت هيعلى، لكن حاول تعلي ما استطعت في الصوت. يعني نعم بالضبط. يعني ايش ايش في اشكال مع المتن عندك؟ لا المغني مش هينفع زجم المتن. هذا المتن بد منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، عونك يا رب. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن إحصاء الأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف بي واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله عليه الإمام النووي قال: الحمد لله البر الجواد. وهنا هو في بعض قد بلأ بالبسملة، وإنما تظهر بعض الطبعات، وقلنا دائما تجد أهل التصنيف وعلماؤنا في تصنيفاتهم يبدأون بالبسملة والحمد لله، والبداية في البسملة كما قلنا اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل كتبه إلى ملوكه وقاصرة ليدعوهم إلى الإسلام، فكان يبدأ بالبسملة. والبعض يستأنس بالحديث الذي فيه ضعف، كل أمر ببال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع فهو أجزم إلى غير ذلك. مرة ثانية قلنا بأن الإمام قد بدأ التأليف بذكر البسملة والحمد لله، وقلنا هذا تأسيا بكتاب الله عز وجل الذي بدأ كتابه بالبسملة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل إلى دعوة الملوك والقاصرة بيبدأ بالبسملة، وكذلك الحمد لله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم في الخطابة ويخطب فكان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فهنا بدأ الإمام النووي هذا المصنف العظيم بقول بسم الله الرحمن الرحيم، والاسم دلالة على السمو أو العلو أو علامة، والله هو الإله وهو المألوه واسم الله الأعظم كما جاء في أغلب الروايات، وهو الذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما، والرحمن هو اسم الأسماء الله عز وجل وهو علم على ذات الله عز وجل، ويتضمن صفة الرحمة، وصفة الرحمة في الرحمن صفة ذاتية تشمل المؤمن وتشمل الكافر، والرحيم هو اسم الأسماء الله عز وجل أيضا ويصبت صفة الرحمة وصفة فعلية، وقد جاء في الكتاب خاصة بالمؤمنين. فهذا المعنى الوجيز طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكرر دائما شرحات الكتب فما نريد ان نستفيد فيها. والحمد لله رب العالمين، او هو قال الحمد لله البر الجواد، والحمد وهو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له. وقلنا أن الحمد يفارق المدح، على أن الحمد لابد فيه مع المحبة من تعظيم المحمود، وهذا لا يكون إلا لله. ذلك نقول أن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، وهو الثناء أيضا على ممدوح بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة. والفارق بين الحمد والشكر، لأن الشكر فيه الثناء بالإنعام، الثناء على الله عز وجل بما أنعم به على عباده، والحمد لا يستلزم إنزال النعائم، والشكر فيه لزوم إنزال النعائم. وبعض فجعل الحمد مثل الشكر، وإن كان بين الشكر والحمد يعني عموم وخصوص، فالحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، بقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدة عائشة كانت تقول له تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. إذن الشكر يكون بالجوارح، يكون باللسان، يكون بالقلب، والحمد يكون بالقلب ويكون باللسان. فإذا الشكر أعم من حس الآلة، والحمد أعم من الشكر، بأن الحمد لا يستلزم النعام، فالمرء يحمد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، والشكر يكون فيه نزول نعمة على المرء فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة، والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا هذا يعني خلاف الذي بين أهل العلم في مسألة الحمد والشكر، هل هو بمعنى واحد أو بينهما عموم وخصوص. قال الحمد لله، والحمد لا يكون إلا لله لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فالحمد لا يكون إلا لله. لغة النعم ممكن تحمد المرء، أحمدك على شجاعتك، على كرمك، على حسن خلقك، هذا ثناء. لكن عبادة اصطلاحا شرعا الحمد لله عبادة، وعبادة قلبية كما قلنا أيضا، فلا تكون إلا لله. فإذا لا يصح، لذلك لما قلت في التعريف قلت والذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، لأن المدح ممكن تذكر واحد لكن تكرهه، تنافقه، لا تحبه لكن تمدحه هكذا، لكن الحمد لابد فيه المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون المحبة والتعظيم إلا لله، لذلك الحمد لا يكون إلا لله عز وجل شرعا. قال الحمد لله البر، وهنا هذا البر من أسماء الله عز وجل، وهنا قال البر الجواد. الجواد اسم أم ليس باسم؟ ما رأيكم؟ البر من أسماء الله عز وجل، نعم قال الاسم هو البر، وهو من لها معاني كثيرة، والبر هو المحسن الذي عز وجل. طيب ما الدلالة على أن الجواد اسم؟ الذي قال اسم، الذي قال صفة، اسم أم صفة؟ زي ما بعض في الشروحات هنا تعرض هذه المسألة من العلماء اللي صفة جاي الأسماء توقفية. طب هو اسم أم ليس باسم؟ ليس باسم قولا واحدا. الكل على الغرفة كاتب صفة، صفة الجود أيضا، وأنتم هنا اللي برضو قلتم ليسوا باسم، اسم من باب الأخبار، الإخبار. الذي قالت اسم الآن، الأستاذة اللي قالت اسم توقيف، لا مش هنا أستاذة، هنا معنا على الغرفة، أحيانا أنا. فالذي قالت على الغرفة الاسم، اسم الله الجواد اسم، الدلالة على الاسم، على انه اسم، قلنا الاسماء توقيفية صحيح، يبقى لابد من دليل. نعم طبعا انا اخلص عشان الوقت، وحقيقة هو اسم، لانه ورد في سنن البيهقي، هرجع انا حديث الرسول، قولي حديث الرسول، انا دخلت قولي ايوه قولي على طول. طيب ورد في عند سنن البيهقي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جواد يحب الجود ويحب معالي الامور ويكره السفاسفه، وهذا صححه الامام النووي في صحيح جامع. فعلى هذا على هذا الحديث، وهناك روايه اخرى مرسله ايضا شمال الشيخ الالباني، لا سنن البيهقي الشيخ الالباني صححه في صحيح جامع. انا قلت النووي كويس، لا الامام الالباني، لكن هو سنن البيهقي أصلا. طيب إذن المهم أن بعض تعرض على أن الجواد ليس باسم، وتكلم فيه على أنه من باب الصفة، والجواد فيه الجود وفيه بمعنى الجود والكرم إلى غير ذلك. فقال الحمد لله البر الجواد الذي ج... ف... تفضل. في ضايع في رواية أخرى مرسلة أخرى مرسلة ما ذكرت. نعم. الرجل الكبير في جميع حديثا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال وذلك أني جواد ماجد. ما هو هذا المرسل هو المرسل. نعم. هذا الرواية المرسلة أني جواد ماجد. لكن هذه مرسلة الحقيقة هي ثبتت صحة الرسالة. فأنا يعني تغضيت عنها عشان المرسلة. لكن المهم أن هو ثابتة بذلك بأنه بأن الاسم من أسماء الله عز وجل قالت جلت نعمه عن الإحصاء وقال جلت نعمه عن الإحصاء يعني عظمت نعمه وهنا نعمة وهنا إيش نعمه وهذه جمع مضاف يفيد العموم يعني كسرة النعائم لله عز وجل نعمه يعني لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دل ذلك على كثرة نعائم الله عز وجل وهذه قالت جلت نعمه عن الإحصاء عن الإحصاء يعني عن الضبط وعن الإحاطة وعن العدد وهو كأنه يقول بأن نعم الله عز وجل تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله لا تحصوها قالت عن الإحصاء بالأعداد يعني أنك تستطيع أن تعد هذه النعائم قال المان باللطف والإرشاد المان باللطف والإقرار هذه صح كل إقرار المان أي المنعم المان أي المنعم وهي من المنان أيضا والمنة هي النعمة المطلقة وقال المان وقالت الله قال الله عز وجل في الكتاب لقد من الله على المؤمنين فثبتت المنة من الله عز وجل في أكثر وقال فمن أو أمسك وهذه حتى جاءت على البشر من الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فأمن أو أمسك فإذا جاءت في البشر ومن باب أولى تكون وكل حسن لله عز وجل قال والمان باللطف والإرشاد واللطف هنا من اللطيف من لطف الله عز وجل واللطف من الرفق ومن البر وهنا اللطف جاء من البر ومن الرفق وفيه من أسمائه اللطيف الله عز وجل في نفس الصفة فإذا اللطيف فيه البار وفيه الرفق وفيه أيضا لطيف بأوليائه لطيف بأحبائه لطيف بأن جعل الرزق من الطيبات للذين آمنوا وأيضا لطيف بأن الله عز وجل ينزل على عباده ما يقدر عليهم بالتدرج فيعلم قدر الكنياء أو قدر ما يتحمله العبد فلطيف به حتى في نزوله للمصائب عليه كل هذه من لطف الله عز وجل استمعينا كلنا قال المان باللطف والإرشاد وقلنا اللطف من اللطيف والإرشاد هو التوفيق والله عز وجل هو المرشد والموفق وقلنا للهداية هدايتان هداية البيان والإرشاد وهذه للرسل والأئمة والصالحين والعلماء وهذه من الله عز وجل أعطاها لمن يبلغ عن الله عز وجل فهو هذه هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والسداد هذه لا تكون إلا لله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقول الأولى وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم هذه بيانة البيان هذه هداية البيان والرشد فإذا الإرشاد يكون من عند الله عز وجل وهو أيضا إرشادا وتوفيقا وتسديدا من الله عز وجل، وهو الهادي، هو الاستقامة، هو الهادي إلى الناس إلى دينه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الراشد والرشيد والمرشد، وكل هذه في معنى الإرشاد. فقال هو الهادي إلى، وقال تعالى أيضا أو جاء الهادي إلى سبيل الرشاد، هو قال المؤلف بعد أن قال باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وهذه هداية من الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. هنا فيه سبيل الرشاد أي التوفيق والسداد، لأن هذه خاصة بالمؤمنين الذين يهديهم الله عز وجل، أو لأهل العلم كما هو سيبين بعد ذلك. فهذا هدى خاص، والهادي من أسماء الله عز وجل، الهادي من أسماء الله عز وجل. بل إن الله عز وجل قد قال أيضا لأنبيائه ولكل قوم هاد، نعم هادي، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالهداية وأن يكون المرء هاديا جعلها الله عز وجل لأنبيائه ورسله والصالحين والعلماء والدعاء. والله عز وجل هو من أسمائه أيضا الهادي سبحانه وتعالى. جاء في الكتاب كل يوم نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية. وقال تعالى فاهدوهم إلى صراط الحميم أو صراط الجحيم، وأيضا قال بعد ذلك الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين. وهنا يبين لك الإمام النووي بأنه يدعو الله عز وجل ويبين بأن الله هو الموفق للتفقه في الدين. إذن مسألة التفقه في الدين هذه من نعائم الله عز وجل، أو التفقه في الدين من نعائم الله عز وجل على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا هذه إرادة من الله عز وجل للعبد، رضا من الله عز وجل للعبد أن يجعله من أهل الفقه ومن أهل العلم، وهذه من أعظم النعائم. لذلك قال الموفق للتفقه في الدين، التفقه في الدين والوصول إلى ذلك توفيقا ليس من كسب المرء، بل من علم الله، من علم الله عز وجل بحال المرء، لأنه بنيته وبإخلاصه في طلب العلم يفقه الله عز وجل فيه. فقد يحجب عنك الأمر ويحجب عنك الفقه والعلم بحسب النية، وكلما زاد المرء إخلاصا في نيته تجد الفتوحات تفتح عليه في التفقه والتعلم وفي التلقي. وهذه علماء كثير من العلماء، فكانوا لما يحجبون عن مسألة أو يزداد عليهم الأمر يقومون لله عز وجل فيتوضؤون ويصلون ويعني يرفعون أيديهم إلى الله يدعونهم حتى الله عز وجل أنه يمن عليهم بالتقوى. الشيخ سامي التميمي كان لما يستحصل عليه مسألة كان إيش يفعل؟ قال ليخرج إلى البر يتمرمط في التراب، يتزلل إلى الله عز وجل يتمرمط في التراب ويسأل الله عز وجل من أن يفتح عليه ذلك. الأسئلة بعد الدرس بارك الله فيك، خلوا الأسئلة، أنا هفتح مجال للأسئلة بعد الدرس، بلاش التعليقات أثناء الدرس إلا لو كان في سؤال أنا طرحته عشان لا تتشتتون معي في الدرس، سأجيبكم إن شاء الله. لكن الأسئلة اللي خارج الدرس اللي هي الاستفسار عن شيء خلوها بعد ما نتابع الدرس أنا أجيب إن شاء الله. إيش؟ طيب إحنا سنكمل للدرس ونصلي العشاء متأخرين، لمن أراد أن يعلم من الغرفة هنا يعني لا نتوقف اليوم تحديدا، يعني لأن إحنا تأخرنا شوية في البداية حتى نقطع عليكم الدرس، وخاصة في بعض الأخوات تحتاج تنصرف، فسنكمل ونصلي نحن العشاء يعني جماعة أخرى، ولكن بعد ذلك إن شاء الله سنلتزم بالمواعيد لمن أراد أن يستمر معنا على الغرفة. فقلنا وقفنا عند الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد، وتبين لك بأن اختيارك للتفقه في الدين والتعلم هذا من لطف الله عز وجل به، وأيضا اختيار من الله عز وجل، الله عز وجل اختارك من بين هؤلاء لأن تكون من أهل الفقه ومن أهل العلم، هذه منا ليس بعدها منا، ونعمة من الله عز وجل لك ليس بعدها نعمة. لذلك قال الإمام أحمده أبلغ حمد وأكمله، يعني هو يريد أن يقول بأنه يحمد الله عز وجل أحسن المحامد وأفضل المحامد على استطاعه من أن يكون من أهل العلم. فقال أحمده أبلغ حمد وأكمله، وهو أكمله يعني أن الله عز وجل يستحق الحمد لله، لكن الله هو المستحق لكمال الحمد، هذا المعنى لأن الله عز وجل هو الذي يستحق لأبلغ الحمد وكمال الحمد. ومهما فعل المرء فلن يستطيع أن يحمد الله عز وجل كما يريد. قال ما قال نفسنا أن نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. وقال فيه قال التفقه. أنا مررت على التفقه لأن التفقه يعني يقصد بها الفقه، والفقه يعني الفهم في اللغة. لكن ما تعريف الفقه في الاصطلاح؟ الفقه في اللغة بمعنى الفهم. ما تعريف الفقه في الاصطلاح لمن درسه؟ أو موافقين كلكم هنا ولا عندكم شيء؟ انتوا لسه صايمين ولا ايش؟ مش عارف. طب احنا سيبناكم رمضان كاملا يعني ما شاركتمونا في حتى في الدروس. معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية او بادلات التفصيلية استاذة هيبة جزاك الله خير، واستنباطها من ادلتها الشرعية. العلم بالاحكام الشرعية العملية مقسمة ادلات التفصيل معرفة. جيد، هذا التعريف افضل التعريفات كما قلت نقل على الغرفة هنا، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا طبعا حدده الأئمة في كتبهم في الأصول. قال أبلغ أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله. وكل هذه من العبارات التي كما قلنا عبارات الثناء على الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالله عز وجل مستحق لأبلغ المحامد وأكمله وأزكاها وأشمل. قال وأشهد أن لا إله إلا الله. وهنا شهد في الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه، وزاده فضلا وشرفا لديه. وهنا الشهادة، ويعني كأنه حقق بعض أقوال أهل العلم في الحديث الذي بعض أهل العلم رفعه عن أبي هريرة قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، كاليد الجزماء. ولذلك ذكر الشهادة. وطبعا من صفات الخطبة خاصة من خطبة الجمعة أن كل فيها الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا في المذهب يصحح ولا يصححون الخطبة إلا يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بالله عز وجل، التوفيق لله عز وجل. وهنا ذكر الإمام الشهادة لله عز وجل، شهد الله أنه الله أنه لا إله إلا هو، مثل أنه لا إله إلا الله الواحد الغفار. وهنا ذكر طبعا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقال الواحد وهذا اسم لا من أسماء الله عز وجل. الواحد اسم طيب أنا بس بشوف يعني. الواحد اسم من أسماء الله عز وجل، بل هو من أعظم الأسماء قالوا بعضهم لانتهاء توحيد الله عز وجل. و طب والأحد، الفرق بين الواحد والأحد أحد يعني؟ هما قالوا بعضهم إن الواحد يختص بالذات والأحد يختص بالصفات. التفرقة بين الواحد وبين الأحد. نعم هو الدرس فقه لكن لابد نعرج على شيء يعني. وإحنا نعم و وايضا كما قال الواحد لا يتبعض ولا يتجزأ. نعم ايضا البعض قال ذلك الواحد لا يتبعض ولا يتجزأ. قال الغفار، والغفار من اسماء الله عز وجل ايضا الحسنى. واصل الغفر او المغفره او اللي هو جاي من الستر، اللي هو ذلك يقول المغفر اللي من الوقايه من الستر والوقايه الذي كان يضعه الجندي او يضعه المقاتل على راسه ليحميه يعني من ذلك. فالغفار وأصله أصل الغفر الستر، وسمي المغفر مغفرا لذلك أنه يستر المرء عن ضربات الأعداء أو ضربات في القتال. والغفار هو المبالغ في الستر أو المبالغة في الستر، فلا يشهر في الدنيا ولا في الآخرة. الله عز وجل لو أراد بعبده المغفرة وهو سبحانه الغفار فلا يشهر بأوليائه وبعباده، لا في الدنيا يستر عليهم ولا في الآخرة. هذا من كرم ومن فضل من الله عز وجل لأوليائه، لأن لا مدة أن هناك من لا مدة من يعصي الله عز وجل، لا أحد معصوم، لكن الله عز وجل هو الغفار وهل تكون لعباده ولأوليائه، فيغفر لهم ويسترهم في الدنيا ويسترهم في الآخرة أيضا. ومنها الغفور والغفار أيضا والغافر أيضا، كل هذا من باب الستر في الدنيا. وقالوا الغفور أكثر يعني صيغة مبالغة، ستر في الدنيا وستر في الآخرة. وشهد بأن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. قلنا جمع بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين العبودية والرسالة، أنه عبد ورسول. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية في 5 مقامات في القرآن، وهذه من باب المنقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجمع بين العبودية ليبين بأنه من أعظم العباد لله عز وجل، حتى يبين أنه لا يؤله إلا من طاعة النصارى في عيسى، وهو رسول يحفظ له المكانة لأنه رسول من الله عز وجل، فليس يرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العبودية ضد النصارى الذين غلوا في عيسى وضد اليهود الذين جفوا في أنبيائهم، فبين بأنه رسول ولأن اليهود انتقصوا من أنبيائهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول يجمع بين الصفتين، أنه أشرف المقامات العبودية لله، وأيضا حفظ المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم من رسوله من عند الله مصطفى مختار قد اصطفاه الله عز وجل، الله أعلم حيث رجع رسالته، قد اصطفاه الله عز وجل ليكون هو سيد ولد آدم على الإطلاق، واختاره لرسالة الله عز لنقل رسالة الإسلام إلى الناس، أي المصطفى المختار أي المشتبى من صفوة الخلق. المصطفى أي المشتبى، اشتباه الله عز وجل من صفوة الخلق. وهذا يبين على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنام، وهو سيد ولد آدم، هو أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الأنبياء، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم أفضل الرسل أولي العزم 5، وأفضل من 5 هو النبي صلى الله عليه وسلم مع حفظ مقاماته وفضل باقي الرسل وعلى البشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ذلك على الإطلاق. قال أما بعد، نقرأ انتقال طبعا أما بعد هذه كما معلوم انتقال من المقدمة إلى شيء آخر، وهي معلومة عند في لغة العرب أنه ينتقل إلى الكلام لفقرة أو شيء آخر. نعم طبعا. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم بقدر الطاعات أولى ما انفقت فيه نفائس الأوقات، وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى من التصنيف من المخطوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر لإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله بالتحقيقات، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من كل الرغبات. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبة أو مهما خلاف الصواب بأوضح وأقصر منه بعبارات دليات، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات، فحيث أقول في الأظهر أو بدأ في الانتقال فقال إن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما انتقت فيه نفائس الأوقات، وهذا كلام بديع جدا يتكرر معنا كثيرا، لأن الاشتغال بالعلم أفضل الطاعات. هو قال هنا من أفضل الطاعات، أولا نبين الاشتغال بالعلم من أفضل العبادات على الإطلاق بعد الفرائض لا شك في ذلك، لأن أحب العبادات إلى الله والطاعات ما افترض الله عز وجل كما جاء في حديث القدسي، ثم يأتي من بعد ذلك بأنه أن الاشتغال بغير الفرائض أفضل العبادات على الإطلاق هو طلب العلم الشرعي، وهذه لما جاء في الكتاب والسنة من الثناء على الله، من الثناء من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العلم. يكفي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فجعل الشهادة لله عز وجل وللملائكة ولأولي العلم. وأيضا قال الله عز وجل: ما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء وصفهم الله عز وجل بالخشية، فالذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص الله عز وجل بعد الإيمان الذين أوتوا العلم من المؤمنين، يرفعهم الله درجات فوق غيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، ولكن ورثوا علم ينتفع به. فكان العلماء هم أو ورثة الأنبياء، والأنبياء لا شك هم أفضل الخلق على الإطلاق، اصطفاهم الله عز وجل وكلفهم بالرسالة، فجاء العلماء حملوا هذه الرسالة من الأنبياء ليبلغونها للناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامات يدد الله عز وجل على العبد أن يفقهه في الدين ويجعله من طلبة العلم ومن أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا سهل الله، من يلتمس طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطريقك إلى الجنة، من الطرق الوصول إلى الجنة أن تلتمس طريقا لطلب العلم الشرعي. والنصوص لذلك، وإن كان بعضهم يستأنس بها، كأن الحيتان في البحر والملائكة تستخبر لطلبة العلم والحيتان وغير ذلك، وما جاءت في النصوص بأن مجالس العلم يحفها الملائكة ويكتبون أسماء من يحضرون ويصعدون بها الله عز وجل فيسأل عن حالهم، وحديث الذي لا يشقى بهم جليسهم، كل هذه الحديث التي جاءت ونكررها دائما على تبين فضل العلم. والإمامنا إمام المذهب يقول، إمام الشافعي يقول، بأن طلب العلم أفضل من صلاة النفل، على أن المرء لو جلس ليله يطلب العلم والمسائل يحفظها ويدققها ويتعلم أفضل له من أن يصلي صلاة النفل، لأن العلم نفع متعدد. أولا فيه رفع الجهل عن نفسه، وفيه تعلم الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، إن كان يتعلم في علوم مثل التوحيد أو فقه الذي أنزل الله عز وجل، وكل هذا معرفة علوم الشرع، ففيه أيضا التقرب لله بهذه العلوم، وفيها بعد ذلك بعد نرفع الجهل إنه قد ينقل هذا العلم فينفع به المسلمين. فالعلم في العبادة فيها متعدية، لذلك كانت الاشتغال بالعلم، كما قال الإمام هنا معنا: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. إذن الوقت الذي يكون في طلب العلم والمدرسة والمذاكرة هذا من أعظم الأوقات، بل كما قلنا أفضل من الصلاة والصيام، أفضل من العبادات القصيرة. طلب العلم أفضل من العبادات القصيرة. هو قال: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات. فأنا هنا ليس إشكال أن يقول من، لأن هنا من يعني كي أنها لا يمنع ذلك على أن هي أفضل الطاعات، يعني قد تأتي من ليست المقصود بها بأنه أنزل في الدرجة، بل قد تكون من أفضل الطاعات ويقصد بها أن هي أفضل الطاعات. ولها نظائر حقيقة في الشرع أيضا وفي اللغة، يعني لا تخذون من لا تأتي معنا إن شاء الله. قال: نعم، هذه بعضية ما تكون لكم أمة يدعون إلى الخير. لا، وفي في نص جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. أنا أتكلم في من لما قال من. نعم، ويقصد لما قال من، هل هي يعني هناك، هل يقصد بمن هي أفضل الطاعات ولا من أفضل الطاعات؟ يعني هناك تفاضل في قال الدليل. نعم، أفضل الطاعات جنسا. نعم، هكذا قال. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. هنا يقصد بالأصحاب من؟ قال: وقد أكثر أصحابنا. لا يعني نعم، لا، البعض كان يظن بأن أصحابنا هم الذين أصحاب الذين عاصروا الشافعي فقط، يعني الذين كانوا من أصحاب الشافعي كالمزني كالبويطي كالربيع المرادي، الذين الثلاثة هؤلاء الذين كانوا من أجل تلاميذ الشافعي. نعم، ولكن الصحيح نقول لما يقال أصحابنا توسع الأمر عندنا، يعني أصحاب علماء المذهب، أصحابنا ما يقصد به العلماء المذهب الشافعي، ليس فقط الأصحاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا الشافعي. نعم، وقال هنا وقد أكثر أصحابنا رحمه الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، ويريد أن يرشد بأن هناك قبل تأليف لهذا المتن أو يعني اختصار الكتاب المحرر كان هناك كثير من المختصرات والمبسوطات للعلماء المذهب من قبل. لذلك احنا قلنا دراستنا من قبل في المدخل اللي نذكره بقدوم الرافعي والنووي من بعده، هم قد جمعوا ما كان من قبل من تصانيف ولخصوا واستنبطوا الأقوال المعتمدة للمذهب وأبرزوها لنا من كتاب المحرر الرافعي، ثم الذي معنا الآن النووي لما لخص المحرر الآن وضبط بعض المسائل. هو يريد أن يقول بأنه من قبل كان هناك تصانيف ومختصرات من قبل، فهو قال وأتقن المختصر المحرر. هنا يريد أن يقول أن أتقن هذه المختصرات هو كتاب المحرر للإمام الرافعي، إمام وهو قال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله. هنا في لفتة، اللفتة بأنه ذكر الإمام الرافعي بكنيته، الإمام الرافعي كنيته أبي القاسم. واللفتة فين؟ أن الإمام النووي كما جاء عنه في شرح مسلم وغيره لا يرى بجواز التكني بكلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أرى بعدم جواز التكني، ترجيحه هو بكلية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتكنوا بكليته. ولكن هناك حديث آخر قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكليته، ومن تكنى بكليته فلا يتسمى باسم. وهذا الذي كان مايل إليه الرافعي، يقول بأن النهي على الجمع بين الاثنين، أن يكون اسمه كاسم النبي وكليته ككلية النبي، لكن من تكنى بكنية النبي أو تسمى باسم النبي فقط إحداهما فلا شيء في ذلك. وهنا الإمام يعني كانوا أخذوا عليه البعض بأنه هو يرى بعدم جواز التكني، لكنه لما ذكر الإمام الرافعي قال أبو القاسم الرافعي، فكأنه مال على أنه ذكره يعني كما ما ينادى به، وليس معناه أنه يجيز الكنية، لكنه لأن كانت كنية الإمام الرافعي أبو القاسم. فقال الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله للتحقيقات، يعني هو إمام عظيم في المذهب عندنا، حقق المذهب ونقحه وأخرج لنا هذا الكتاب العظيم كتاب المحرر، قال وهو كثير الفوائد وعمدة في تحقيق المذهب، كثير الفوائد يعني فيه فوائد عظيمة جدا في هذا الكتاب، وعمدة في تحقيق المذهب، أي أن الأقوال المذكورة في كتاب المحرر إمام الرافعي هي من أقوال المعتمدة في المذهب. وإن كان طبعا بعد كتاب النووي منهاج الطالبين الذي معنا الآن استقر الأمر كما قلت لكم في بداية الشرح على ما اتفق عليه الرافعي والنووي هو العمدة في المذهب، إذا اتفق وإذا المسألة فيها قول الرافعي وفيها قول النووي واختلف يعتمد قول النووي، وإن المسألة لم يكن فيها قولا للنووي ووجد قول الرافعي فالمعتمد قول الرافعي، ولو كان ليس هناك قولا للرافعي وقول للنووي فسيكون المعتمد للنووي، هذا إلى ما ذكر في الكتابين. طيب لو كانت هناك أقوال المسائل لم يذكر فيها للنووي ولا الرافعي شيئا، فالمتأخرين اعتمدوا ما اتفق عليه ابن حجر الهيتمي والرملي، يعني كأنه في المتأخرين المسائل التي ليس لها نقل عند النووي وعند الرافعي في المذهب، فهم اعتمدوا قول ما اتفق عليه الرملي مع ابن حجر الهيتمي، كأنهم في المسائل المتأخرة بقى متأخر المذهب، والمتقدم ما اتفق عليه الرافعي والنووي ولا يمكن أن يخالفهم أحد، خلاص كان معتمد في المذهب. طبعا هذه إن كانت اصطلاحات في المذهب لكن لابد تعلمونها حتى لما تقرأوا في الكتب تعرف، يعني وتجدوا قولا للرافعي مع النووي بهذا المعتمد، قولا للنووي فقط يبقى هو المعتمد، قول الرافعي فقط وليس للنووي فيها قول هو المعتمد، لا يوجد شيء لا للرافعي ولا للنووي ونقل عن ابن حجر الهيتمي أو الرملي المتأخرين هؤلاء، هذا هو المعتمد سيكون في المذهب. اختلفوا الاعتماد للرافعي ولا النووي؟ لا للنووي، اختلفوا الاعتماد المعتمد هو ما ذكره النووي. هو فيها برضه ليها نظر، يعني فيها الهيتمي يقدم وبعدين اللي لم يوجد في الهيتمي والرملي بيرجعوا للشربيني، وجعل اسف جعل شيخ الاسلام لكبير الانصار بذلك. طيب طبعا انا ذكرت في الاول الكتاب المنهاج من أين أتى؟ كما أعيد، قلنا أنه أتى تلخيص الكتاب المحرر كما ذكر هنا للإمام، هنا ذكر قاله لخصته من كتابه المحرر. طيب، قال معتمد للفتوى وغير من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب. هنا دي مسألة مهمة جدا يسقط فيها الإمام النووي إيش؟ مسألة دقيقة خليكم معي، ما دخلناش في الفقه، ندخل في الاصطلاحات التي في المذهب عندنا، وهذه مهمة عشان لما تقرأوا الكتب تعرفوا ما معنى اللي بيقال. هو هنا بيذكر إيش الإمام النووي؟ أن الإمام الرافعي الذي لخص كتابه المحرر الذي ألفه الرافعي لخصه الذي معنا الآن من أجل الطالبين النووي، يذكر طريقة عمل الإمام الرافعي في اعتماده للأقوال. إيش بيفعل كان الإمام الرافعي؟ قال على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه. يعني الإمام الرافعي كان بينظر بطريقة ترجيحه للأقوال، لو وجد كثرة الأصحاب على قول وقليل من الأصحاب في المذهب على قول يرجح الكثرة، يبقى كان الإمام الرافعي في المحرر دائما يميل في ترجيحه إلى النظر من هم أكثر الأصحاب الذين اتفقوا على قول فيرجح الكثرة. ذاك وقال هنا إيش؟ وقد التزم مصنفه يعني هو الإمام الرافعي رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب. يبقى لما عشان تفهموا ليش الكلام ده، لما تجد الرافعي يقول قول يبقى هو قاله بناء في ترجيحه على أن معظم الأصحاب قالوا، الإمام النووي لم يلتزم ذلك، وهذا يبين ليش الإمام النووي تفوق بهذه المسألة. الإمام النووي لم يلتزم بالكسر، هو التزم بالتحقيق في أقرب الأقوال إلى الدليل، لذلك لم يتقيد بهذا الأصل الذي عند الرافعي. ليس معنى الرافعي يعني يترك الدليل، لا حاشا ذلك، ولا العلماء هم يسيرون خلف الدليل، لكنه لما وجد كثرة الأصحاب يقولون بهذا القول كأنه قال بأنه يسير مع الكثرة في ذلك. الإمام النووي لم يعتمد ذلك، الإمام النووي كان يدقق ولا ينظر إلى الكثرة. لذلك وأبرز هنا الإمام النووي طريقة عمل الإمام الرافعي في كتابه، ويريد أن يبينه لم يسير على هذا النهج، وهذا مهم. يعني يقول الشيخ الرافعي التزم بالنص الإمام الإمام، لا، والإمام النووي التزم بالتفريق بالنص مع الأدلة، لا لا، الإمام الرافعي مش ملهاش علاقة بنص الإمام، الإمام الرافعي نظر للمسائل التي فيها الأصحاب أقوال الأصحاب، لما يجد كثرة الأصحاب قالوا في المسألة بقول فيميل إلى هذا القول ويذكره معتمد، لأن الأصحاب أكثر الأصحاب قالوا به، ترجيحه يميل إلى الكثرة كالجمهور عنده في المذهب. الإمام الرافعي، الإمام النووي لم يسير على هذا الضابط، لا، ما اهتم بكثرة الأصحاب الذين قالوا بالقول أو قلة، هو اهتم بهذا القول يوافق الدليل أكثر أم لا يوافق، وهو أراد أن يبين هذا الذي فعله الإمام الرافعي. قال على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه، يعني هو على فكرة ده ضابط وضعه في كتابه المحرر، يعني هو زي ما كان البخاري لما جه يعمل صحيح البخاري مش وضع ضوابط في صحيح البخاري، حتى خرج صحيح البخاري وعنده كتب تانية غير صحيح البخاري، البخاري أدب المفرد وغيره فيها ضوابط أخرى، لكن هو قال أنا أريد أصنف كتابا في السنة بضوابط معينة اللي هي شروط الاتصال بقى في السند وشروط اللقية والمعاصرة التي عند البخاري، فألف صحيح البخاري على ليس معنى أن الحديث الأخرى اللي عند البخاري ليست بصحيحة لكن ليست على شروط صحيح البخاري. فهنا الإمام الرافعي هو لما صنف المحرر التزم فيه، لأنه لما ينقل المعتمد ينقل المعتمد عن طريق إيش؟ عن طريق معظم الأصحاب في المذهب، يعتبر أن هذا هو المعتمد، يعني ترجيحه بناء على معظم الأصحاب، عشان تبقى فاهم ما طريقة الرافعي كان. النووي طريقته غير ذلك، التزم بالمذهب نفسه، هو مش المذهب، هو في خلاف في المذهب، المسألة فيها خلاف من الأصحاب، 20 صاحب قالوا بقول وخمسة قالوا بقول، هو إيش لما أراد أن يعتمد؟ اعتمد الكسر ايش المتواتر بالنسبه له، سيبك بقى كان متواتر مش عشان ما تقلفش المسميات على الناس فيها دلوقتي، مش متواتر، هو اخذ الكسر وخلاص اعتمد قول الكسر، لكنه النووي لم يفعل ذلك، فانت تعرف بس فقط ذلك. قال لكن في حجمه كبر عن حفظ اكثر اهل العصر الا بعض اهل العنايه، يعني ولم يقول بان كتاب المحرر، ما الدافع الذي جعل الامام النووي يختصر كتاب المحرر؟ قال كتاب المحرر كبير، ده بيتكلم عن زمن النووي، ان هو يرى بان الكتاب المحرر كبير في الحفظ. هما كانوا يحفظون، نحن الان كبير في القراءه كما تستطيع. هو يقول كبير في الحفظ لانه يرى انه كبير في انه انا احفظ الكتاب. يعني انت معاك الكتاب ده كله كده، شوف الكتاب ده ايه، ده مختصر المحرر، المختصر ده المختصر المحرر اللي هو الكتاب المجلد هذا اللي تحفظه. يعني هو يرى الناوي ان ده اللي ممكن نحفظه، احنا بنقول ممكن نقراه، وكمان لو قرأناه مش هنقدر نفهمه، يعني ممكن نفهمه. هو اعتراضه ان الكتاب المحرر يصعب الحفظ، فاراد ان يؤلف للحفظ هذا المجلد الذي معنا الان اصاله. ونحن نقول له يعني نحن بس نظن ان ممكن نقراه، ويعني نحاول نفهمه. يعني هو حق هذا الامكانيات اللي احنا فيها الان زماننا عشان نفهم قدرنا من قدر هؤلاء، فتعلم اقدار هؤلاء العلماء. ولا يأتي كده أحد يجر بكلمة سطر كده ما فقاله عالم من العلماء ولا يفهم شيء. أنت لابد يفهم أقدار هؤلاء كيف وصلوا لما وصلوا عليه. نحن الآن نحاول نفك فقط كلماتهم ونفهمها. فقال فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه يسهل حفظه مع ما أضمه، يبقى هو اختصر للنصف، أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات. تقرأت هذا؟ طيب، هيضم إذن هو الآن سيختصر، وسيناك عمل الإمام النووي في الكتاب وبيانه. إيش العمل اللي قام به زيادة عن المختصر المحرر؟ قال منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي في الأصل محذوفات. يعني في مسائل قد حذفت سينبه عليه هو إنها غير موجودة عند الرافع في المحرر، هو سيبين. في الكتاب والذي معنا هو بيتكلم الآن، أنا اختصرت كتاب المحرر للرافعي. طيب ماذا الذي أضافه في كتاب معنا الآن المنهاج؟ قال ينبه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفة، يعني في الأصل عند الرافعي محذوفة، هو سيبين على قيود معينة سيضيف. مسائل قد يكون مسائل تحتاج لضبط، وما بيانها الرافعي ستأتي منها، يعني وبيبين الآن إجمالا إيش اللي فعل وستظهر لك. ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، يعني هو الإمام الرافع في المحرر ذكر مواضع خلافا للمختار في المذهب، سيشير إليها أيضا إن هذه خلاف المذهب. ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا أو مهما خلاف الصواب بأوضح وأكثر جليات، يعني قد تكون عبارات أو ألفاظ ذكرها الإمام الرافعي فيها غرابة، فهو استبدلها الإمام النووي بألفاظ أخرى. ومنها بيان هنا بقى نأتي للجزء أريد التركيز فيه، لأن هذا الجزء كنا قد تكلمنا فيه سابقا، لكن هذا مهم جدا أن بذات الجدد اللي معنا يفهموا هذا الكلام عندما يقرأوه في الكتب. قال ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. يعني إيش الأقوال؟ يعني إيش الأوجه؟ قولين أو أقوال، أوجه أو وجهين، طريقين، يعني إيش النص، يعني إيش مراتب الخلاف. هو يشرح لنا الآن الإمام النووي في هذه المقدمة، هذه مصطلحات وضعها الإمام النووي في الكتاب، وهي موجودة في كتب الفقه في المذهب، وقد تجد بعضها موجودة في المذاهب الأخرى، لكن هي طبعا دي مصطلح عليها عندنا في المذهب. ما معنى أن يقول القولين؟ لابد تفهمه لما ترى كلمة القولين في أي كتب من كتب الفقه الشافعي، فيقصد بالقولين أي قولي الإمام الشافعي. كلمة القول، قول أو قولين أو أقوال، هذه دائما تكون كلام الإمام الشافعي، يعني هذا كلام قول للإمام الشافعي. معنى أن يقول قولين إذا للإمام قولين، إمام من؟ الشافعي. يبقى أقوال الشافعي يقال عليها في الكتب عندنا أقوال أو قول أو قولين. لما تجد كلمة قول تعلم أنها منسوبة للإمام الشافعي. والوجهين، الوجوه دي دائما يسمى الوجوه لأصحاب المذهب، لأصحاب العلماء المذهب اللي هم أصبحوا من أهل الاجتهاد في المذهب لكن على أصول المذهب وعلى قواعد المذهب، فهم يذكروا أقوال لهم ليست منسوبة للإمام الشافعي. هذه الأقوال تسمى وجوه. لما ترى يقول لك إيش ووجه في المذهب، تعرف ان وجه دي مش قول للشافعي، لا ده اقوال للاصحاب عندنا. لا كل اصحاب المذهب، الاصحاب اللي هم من العلماء الذين لهم حق الاجتهاد في المذهب، اللي هم وصلوا لمرحله الاجتهاد في المذهب، فهم يخرجوا اقوال على اصول المذهب، ما قالهاش الامام الشافعي، لكن على اصول المذهب عندنا وقواعده تسمى وجوه عندنا. ليش هذا تفريق؟ عشان لما تقول يقول لك وهناك وجهان في المسألة أو في وجه، تعرف أن وجه وجهان وجوه ده مش قول الإمام بتاع المذهب الشافعي، لا ده قول علماء المذهب عندنا، هذا معنى الوجهين. طيب قال والطريقين، الطريقين هذه نحتاج نبين ما معنى الطريق. سأعيد جزء تكلمنا عنه عشان أغلب الحضور ما استمعوا له. في القرن الخامس والسادس هجريا، هذه من تاريخ المذهب عندنا الشافعية، ظهرت مدرستان في التأليف في المذهب، في كتب المذهب، وهي تسمى طريقان أو طريقتان، طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين. هؤلاء تجدون في القرن ما بين السادس والسابع، وهي ظهر في نسبة العراقيين نسبة لأبي إسحاق الإسفرايني، وهو عمدة هذه الطريقة طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين عمدتها أو هو من أول من ألف فيها القفال الصغير المروزي، وهو نسبة العراقيين لأن غالبهم كانوا من أهل العراق، يعني العلماء اللي كانوا فيها، ولكن لا يشترط أن كلهم من أهل العراق. وطريقة الخراسانيين نسبة لبلاد خراسان. هذه الطريقة هي طريقة في التأليف فقط، هم كلهم من علماء المذهب، لكن أبو إسحاق الإسرائيلي لما كان يصنف ويؤلف كانت له طريقة في التأليف، ولما جاء أبو إسحاق القفال المروزي، لو القفال الصغير في قفال كبير، القفال الصغير المروزي له طريقة في التأليف. ذكر لنا النووي لما كان يبين لنا طريقة هؤلاء قال بأن طريقة العراقيين كانت أضبط في نقل أقوال الإمام، إمام المذهب، يعني هم كانوا عندهم إتقان أكثر في نقل ما كان في أقوال. طبعا في القرن السادس والسابع، والإمام الشافعي ولد 150 ومات 204، فبينه وبين الشافعي كان 400 سنة، فهم كانوا العراقيين أتقن في نقل أقوال الإمام ومن معه من الأصحاب كما قال الإمام النووي، فكانوا في الدقة وفي نقل الأقوال أحفظ وأتقن. وكان الخراسانيين عندهم الدقة والتفصيل المسائل أكثر، يعني يأتوا بالمسائل ويفصلوا ويفرعوا ويقيسون، فكان لهؤلاء طريقة في التأليف وهؤلاء طريقة في التأليف. جاء علماء بعد ظهور أبو إسحاق الإسفرايني ساروا على طريقة في التأليف، منهم مثلا الإمام الموردي اللي هو صاحب كتاب الحاوي، وجاءوا علماء ساروا أيضا في طريقة التأليف على من؟ على طريقة المروزي، قفال المروزي، كمثلا أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وهناك أيضا الروياني طريقة العراقيين سارة، فأصبح هناك أصحاب لنا يؤلفون بطريقة العراقيين وأصحاب يؤلفون بطريقة الخراسانيين، والاثنين هم في المذهب مفيش شيء، بس طريقة التأليف هي المختلفة والكتابات والتصنيف وتفريع المسائل، فأصبح دي تسمى طريقة ودي تسمى طريقة. هنا يريد أن يقول إيش؟ إن إحنا عندنا طريقين وطريقتين في التأليف ظهرت ما بين السادس والسابع. اللي حدث إنه جاءوا ناس بعد ذلك كالإمام الحرمين الجويني والإمام أبو حامد الغزالي أرادوا أن يجمعوا بين الطريقتين في التأليف. يعني إيش بيفعلوا؟ يؤلفوا هم أصلا من طريقة الخراسانيين، فيؤلفوا بطريقة الخراسانيين بس أيضا لا يبتعدوا يأتوا بشيء من طريقة العراقيين، أرادوا أن يجمعوا بين الطريقتين. فظهر أبو حامد الغزالي والجويني إمام الحرمين، والناحية الثانية الإمام المسعودي والإمام المتولي، أرادوا هؤلاء الأربعة وغيرهم يجمعوا بين الطريقتين في التأليف، وصاروا فترة من الزمن حتى جاء الرافعي، ولما ألف لم يتعرض للطريقتين وألف يعني لم يجمع بين الطريقتين ولم ينظر إليها، ألف تأليفه بدون الجمع بين الطريقتين، فأصبح الآن الطريقة مش موجودة. لكن هذا معنى أن يقول الطريقتين أو الطريقين، إما ستجد في المسألة لا تجد فيها بقى لا قول للشافعي ولا وجه معتمد، لكن تجد المسألة اختلفوا فيها، الخراسانيين بيتكلموا بكلام فيها والعراقيين يتكلموا بكلام فيها. فلما يقول لك الطريقين تعلم أن هي طريقة التصنيف في المسألة وفيها خلاف بين الأصحاب، لا هي وجه ولا هي قول، ده هم بيحكوا مسألة معينة عندهم يحكوا فيها كلاما لم يرتقي لم يثبت كقول للشافعي ولا وجه من وجود أصحاب التابعين. هذا معنى الطريقين. فقال والطريقين، طيب النص، النص اللي هو إيش؟ هو قول واحد نص عليه الشافعي، النص هو قول واحد نص عليه الشافعي. مراتب الخلاف، قلنا مرات الخلاف أذكره، لو اجتمع الرافعي والنووي في المسألة الاثنين اجتمعوا خلاص هم المعتمد، اختلف النووي المسألة ليس فيها قول للنووي وفيها قول للرافعي يقدر قول الرافعي والعكس، هذا يتكلم. طيب ثم قال في مراتب الخلاف بقى يبين لك الشيء إيش. إذا الطرق إن هم اختلفوا في حكاية قول المذهب، معنى الطرق إيش؟ طيب إن في خلاف، لما يقول لك المسألة على طريقين في المذهب أو طريقتين تعلم بأن في خلاف عندنا في العلماء، بعضهم حكى أن المسألة قولها كذا عن الإمام أو الأصحاب، والبعض حكى أن المسألة لا قولها كذا عن الإمام والأصحاب، هم اختلفوا في نقص الوجه أو نقل القول، هذا معنى الطريقين. اختلفوا الأصحاب، منام يقول المسألة على طريقين، يبقى في طريق نقل قول أو نقل وجه وفي طريق نقل قول آخر وجه آخر، فلما يقول طريقين تعرف أن فيه خلاف. إيه اللي هو الخلاف؟ الخلاف بالنقل، أن دول نقلوا شيء ودول نقلوا شيء تاني، هذا معنى على طريقين. يبقى تعرف أن فيه خلاف في المسألة، منام قال لك على طريقين في النقل في الأصحاب. طيب قال فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، يعني تجد بعض الكتب عندنا والكتاب هذا طبعا تجد الإمام أو المؤلف يقول لك المسألة كذا والأظهر كذا، لا خليك بس ما تجيبش الأصح، هو قال الآن تاني أنا أقرأ كلامه، بحيث أقول في الأظهر أو المشهور، لما يقول الأظهر كلمة الأظهر أو المشهور نحن بنتكلم عن أقوال للشافعي، بنتكلم عن إيه تاني عن أقوال، لأنه قال فمن القولين أو الأقوال. طب إيش الفرق بين الأزهر وبين المشهور؟ لما يقول الأزهر تعرف إن في قولين والخلاف بين القولين قوي، يعني في قولين للشافعي في المسألة لكن الخلاف بين القولين قوي، يعني إيه قوي؟ يعني أدلته قوية كل قول منه ويقتربان من بعضهم البعض، فلذلك هو قال الأظهر على أن الاثنين فيهم ظهور، لكن الذي اختير ترجيحا هو الأظهر، يشير لك على أن الخلاف قوي في المسألة لكنه خلاف بين أقوال الشافعي. طيب المشهور هو بعضهم قال الأظهر مقابل يسمى مقابل الأظهر، مقابل الأظهر يسمى يقال مقابل الأظهر، وبعضهم يقول الأظهر مقابله الخفي. خليك بمقابل الأظهر عشان ده الأثقل في انك تقوله، بس يسمى مقابل الأظهر مش مقابله الأظهر، يسمى الأظهر العكس مقابل الأظهر، مقابل الأظهر. نعم نعم خليكم بس معايا عشان السنة لسه جديد خالص. فإذا الأظهر لما يكون القول في الأظهر يبقى الخلاف إيه؟ أولا القولين في المسألة ومن أقوال الشافعي، ما يكون الأزهر يبقى أقوال شافعي. والقول الثاني اللي هو غير مرجح قوي بالنسبة للقول الأول. لما يقول المشهور كلمة المشهور القول المشهور معناه أن في قولين أيضا للشافعي، بس هذا القول المشهور يدل على أن القول الآخر الخلاف فيه ضعيف، يعني أضعف منه مش قوي. لذلك القول المشهور يعني مسألة كأنها مشهورة إن هذا هو القول. إذا القول الثاني في المسألة وليس شافعي ضعيف. طيب أسألكم سؤال، شو سمعتوا معايا ولا بقى إيش؟ من القول إيه؟ القولين جم منين؟ من الشافعي، ذكروا الشافعي كتابه اللي جم منين؟ ما هي دي أقوال الشافعي، يعني الشافعي قال قولا وقال قول ثاني في المسألة. أيوة نقل عنه قول في المسألة سواء ده سياق القديم والجديد. نقل عن الشافعي قولين في المسألة، قال مرة سئل بكذا وقال ومرة سئل بكذا وقال، فهو هنا نقل عنه قولين في المسألة. لكن لما حققوا وجدوا أن القول الثاني ده أظهر أقرب للأدلة من القول الذي قاله. لكن لما قالوا الأظهر يبقى الخلاف بين القولين قوي. لما يقول المشهور يبقى القول الثاني الذي لم نأخذ به أرعى. معايا على الإخوة والأخوات بس في الكلام سفاهمين؟ طب لغاية دلوقتي طب الغرفة فاهمة حاجة من أنا قلته؟ الغرفة الصوتية العداد بتنزل طبعا عن البداية ابتدت تنزل على موسيقى طبيعي، لكن الكل على الغرفة الآن أو المعظم فاهم اللي أنا بقوله إلى الآن؟ احتملوا معلش إحنا لسه في البدايات وبنأسس. طيب لحد ما طيب ماشي معلش هي دي تأصيلات كلها وهي مش فقه لسه، لكن دي مقدمات لمعرفة كيف القراءة. طيب وتسمع طبعا مرة ثانية من القراءة. أنا ليا سؤال بس عشان أشوفكم معايا ولا لا. الأظهر والمشهور خلاص اتفقنا انه من ايش؟ لما تقول الأظهر تعرف انه قول للشافعي والمشهور قول. طب المسألة اللي القول فيها يقال فيه الأظهر أقوى ولا المسألة يقال فيها القول فيها المشهور؟ ثاني السؤال، عندي مسألة ونقل فيها بأنه قال الأظهر كذا، ومسألة أخرى قال فيها المشهور فيها القول كذا، أيهما لما تيجي تقول إيش الدليل قوي أيهما أقوى؟ لماذا؟ المشهور أنا قلت الأظهر مش الأظهر بالذال مش جامعة أظهر، الأظهر أنا يمكن أنا ما مثل بالضاء الأظهر. نعم إن الأظهر الخلاف فيه قوي فلا يوجد أدلة هذا قوية وأدلة هذا قوي، فلا يوجد ترجيح واضح لأي قول أصح. أما المشهور فالخلاف فيه ضعيف، أن القول المشهور لا غير مشهور ضعيف، فيظهر المسألة موضوع في جميل. ما رأيكم؟ عندكم ردود أخرى؟ يعني هذا قول جميل. يعني أنا وعندك مسألة ووجدت في الكتاب يقول لك القول الأظهر في المسألة كذا، ومسألة أخرى قال لك والقول المشهور في المسألة كذا. لما أنا أسألك الآن هي المسألة دي دليلها في ناحية قوة الأدلة عموما ما فيش تعارض بينهم، دي مسألة دي مسألة أخرى، لكن هل المسألة دي دليلها أقوى أم المسألة الأخرى؟ المسألة اللي دليلها القول فيه الأظهر أم المسألة التي دليلها فيه القول المشهور؟ الأظهر بالضاء مش بالزال الأخواتنا، لا مش الأظهر جامعة الأظهر، الأظهر بالظهور العلو وغير ذلك. الأظهر دليله أقوى المشهور خلافه، فاهمين السؤال؟ فكروا المشهور. طب اللي بيقول لي المشهور ليش واللي بيقول لي الأظهر ليش؟ أنت خلاص كلامك وصل. المشهور أقرب لألا يقول في خلاف، أما الأظهر هو قريب من الخلاف، الأظهر أضعف الخلاف أو يعني أضعف الثبوت من كلمة الثبوت دي حلوة أنت قلتها لأن هي عشان تقرب للناس. هو كأنه في الثبوت، أنهي أقوى في الثبوت؟ حكم المسألة الآن أنهي أقوى فيها الأظهر أم المشهور؟ الأظهر يدل على أن الطريقين لهم دليل قوي، ولكن الافضل يختار انما مشهور يدعو على ان الفريقين احدهما هو الفريق. هو طيب هو كل كتير قوي اقول الازهر لكن ما قالوش ليش الازهر حقيقه فعلا. بس هو الحق يعني ان كل قول له توجيه. التوجيه اللي قاله حسين على انه اللي انت بتقوله ان المشهور اقوى في الثبوت لان المشهور الخلاف بينه وبين القول المرجوح ضعيف، القول المرجوح اضعف، فالقول المشهور ثبوته اقوى، ما فيش فيه نزاع كبير ما بين المشهور وبين مقابله الخلاف ضعيف، فبالتالي اصبح قوه المساله في المشهور اثبت من الازهر. ليش؟ لان الازهر الخلاف قوي، وهذا من وجه حقيقه، وده قالوا به العلماء يعني عندنا. وايضا قالوا من ناحيه اخرى العكس، قالوا هي نظرت لمساله الثبوت هتجد بان من حيث الثبوت المشهور، لكن لو نظرت من حيث قوه الظهور للادله فالأظهر دليله أقوى وأظهر. يعني أقصد لك إن الدليل قوي وظاهر، فمن حيث العلو يقول له الأظهر. فإذا المسألة على حسب متى تناوله، لو أردت دقة النزاع سيكون المشهور النزاع فيه أقل لأن الفارق ما بينه وبين المقابله، لكن من حيث الظهور القوة والثبوت هتقول الأظهر صحيح. جيد، ونحرك أنفسنا شوية في الله. طيب الآن عرفنا معنى الأزهر والمشهور. لا هو من حيث الثبوت هتقول بأن طبعا الخلاف في المشهور ضعيف، فأنت مسألة لما يقول بها قول المشهور ترتاح أكثر، لكن عندك إشكالية في الأزهر لأنك تحتاج تدقق لأن الخلاف فيهم قوي. نعم، ولا هذا أميل يعني في الظهور يعني في التفاق. طيب قال الآن وحيث أقول الأصح أو الصحيح. طبعا هو هنا في تأدب من الإمام النووي لأنه جعل الأزهر والمشهور لأقوال الشافعي، وجعل الأصح والصحيح لأنه مقابل الأصح الضعيف أو الخطأ جعلها للأصحاب، كان نوع من الأدب مع الإمام المذهب. فلما قال في أقوال الإمام قال الأزهر والمشهور، ولما جاء عند الأصحاب قال الأصح أو الصحيح. فلما يكون القول يقول فيه الأصح أو نقول القول الصحيح يبقى هذا يتكلم عن الوجوه الأصحاب. طب أرجع بس للغرفة عشان في حد مش فاهم تقريبا، أنا ما أريد أحد يخرج بدون فهم، يعني لو في حاجة أريد أعيد. وضع الأضعف من الصحيح صحيح. طب هو ما قدرش. لا مش الأضعف لسه، لا الأصح والصحيح ده حاجة وده حاجة، يعني الصحيح ده مش مقابل الأصح. لا الأصح مقابله مقابل الأصح. بس أنا أرجع عشان بس في سؤال هنا عشان ما. كده اختلف علي الأمر لحظة. طيب عشان أنا قلت الأظهر خلاف القوي بين قولين، نعم، أما المشهور قول ثاني والأضعف مش قول ثاني. المسألة قد يكون فيها الأظهر يقول فيها الأظهر أو يقول فيها المشهور، معنى أن يقول الأظهر يبقى في قولين في المسألة، الخلاف بين القولين قوي ففي الأظهر ومقابل الأظهر. وقد تكون المسألة يقول فيها القول المشهور، معنى أن يقول المشهور يبقى في قولين أيضا، لكن الخلاف بين المشهور والخفي أو غير المشهور خلاف ضعيف، يعني القول الثاني المرجوح لا يرتقي، لذلك قال المشهور في المسألة. فإذا إما أن يعني في فرق ما بين الأزهر وبين المشهور. الأزهر لما معنى أن يقول الإمام في كتاب الأزهر يبقى إذن المسألة فيها قولين والخلاف بين القولين قول. وما يقول في المسألة المشهور هناك قولين أيضا للإمام، لكن الخلاف بين القول الراجح والمرجوح خلاف ضعيف. هذا هو المقصود. يا رب تكوني فهمتي ذلك. نعم القول المشهور أيسر في الوصول، مش أيسر في الوصول، هو نتيجة، هو أصل هو المشهور ده اصطلاح، يعني هو يريد أن يقول أنه مشهور في المذهب، يعني العلماء المذهب رجحوا هذا القول، لأن القول الثاني تعرف أنه الخلاف ضعيف. نعم أما الأزهر أصعب، نعم لأن القولين قوي. نعم أحسن كلام صحيح. طيب أوكي تاني إيه اللي مش فاهمه؟ الأزهر مش مقابله الأزهر، الأزهر مقابله مقابل الأزهر. نعم بس خلاص. قال وحين سأقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، يعني الوجوه كلام الأصحاب، أقوال الأصحاب تسمى وجوه مش الإمام، فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا في الصحيح. نفس الأصح هي الظاهر يعني الأظهر، الأظهر والصحيح كانه المشهور، لكن الفارق إن هذا في أقوال الإمام وهذا في وجوه كلام الأصحاب. جميل. وحيث أقول المذهب، لما تجد في بعض الكتب كنا بنقراها في الكفاية يقول والمذهب كذا، إيش معنى المذهب؟ معنى لما يقول المذهب يبقى لا هو قول للإمام ولا هو قول وجه للأصحاب، لا ده هو طريق من الطرق اللي اختلفوا فيه في نقل الكلام عن الأوجه عن الإمام، لأنه قال وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، يعني تعلم من المسألة دي لما يقول المذهب كذا إن هذا ليس قول للإمام الشافعي ولا وجه من الوجوه، لا ده في خلاف بين الأصحاب في نقل الوجوه ونقل الأقوال، فأصبح عندنا طرق، فده المذهب اللي اختاروا الطريق دوت، اختاروا الطريق الخراسانيين مثلا أو الطريق العراقيين اللي قالوا كذلك. هذا يبقى بتعلم كده إن منام المذهب يبقى فيه كان فيه طرق، والطرق دي مختلف فيها في النقل، وهذه طبعا أدنى المسألة، يعني ليس لوجه ولا قول. علماء المذهب عندنا لا ما مش أصحاب، هو ما هو الطرق بقى أصحاب الطرق اللي جم في السادس والسابع نقلوا لبعد المدة الزمنية اختلفوا في النقل فأصبح في طرق، لكن في الآخر المذهب اللي اختار الطريقة دي، فإذا اختيار المذهب للطريقة دي ليس عن قول للإمام ولا وجه من دول أصحاب، لكن ده خلاف في الحكاية عن المذهب. ما احنا شرحناها دلوقتي، هي لما هتجي لك في المساله الطريقه او المذهب او المشهور هتعرف بقى اللي احنا بنقوله، وتعرف المساله دي معناها ايه، يعني ايه المشهور، يعني ايه الاظهر، يعني ايه المذهب. كلمه طريقه هم نقلوا 1 3 2 نقلوا 3 2 1 ولا مش عارف، ده كده هتلعب ماتش كده 4 2 3 و 3 2 1 يعني كروايه، يعني كانوا يستلموا الطريق كذا ولا مش عارف على حسب المسألة. ممكن يقول لك المسألة فعلا انه الإمام نقل كذا عن الشافعي وده خطأ لان الكتاب الأم ما قالش كده، هو فاهم منه خطأ فيرد قوله، سيأتي ممكن في بعض المسائل لو ظهرت هيرد ليه التخطئة كانت موجودة. ايوه احنا قلناها من قبل، بس هو بيقولها في المقدمة ويذكر بها الناس ان هتظهر معك اكثر في الكتاب، وعلينا الناس الوزن خدنا الطريقة في المدخل. طب مع أنا عايز بس أنتهي لكم من ال لا لما يقول لا ممكن حكايات أكثر من طريقة، طريقة المذهب اللي الخراسانيين عارفين دي في التأليف، لكن ممكن المسألة يكون فيها أكثر من طريقة، يعني بعض الأصحاب نقلوا نقل والتانيين نقلوا نقل تاني والتانيين نقلوا نقل تالت، في بعض المسائل يقول لك فيها ثلاث طرق، طرق يعني نقل الكلام، اختلفوا في نقل الكلام، حكاية النقل فاختلفوا في النقل فأصبح بها طرق، فلا بد يأتي هنا بقى الإمام النووي في الكتاب، كتابه هو سيرجح يقول لك الراجح كذا خلاص، هو لكن هو بيخبرك إن كان فيه اختلاف في الطريق مش في الوجه ولا في الأقوال. وحين أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، هذا على أن هذا القول هو القول الراجح، لا هو المعتمد في المذهب، بس هو المعتمد بناء على لما يكون المذهب بناء على ان المساله كان فيها طرق منقوله، فكلمه المذهب هنا ان هو المعتمد لكنه معتمد بناء على ليس لقول الشافعي او لوجه، لا ده على طرق اللي هي منقوله. وحيث اقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج، دي لازم اقفيها واقولها. خلاص نص يبقى قول لمن؟ الشافعي. وقد يكون هناك وجه ضعيف. طيب وجه ضعيف مفهوم الوجه ايه؟ وجه على الاصحاب لكن ضعيف. قال قول مخرج. يعني ايش قول مخرج؟ طيب هلخصها لكم. او قول مخرج ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج. نص الشافعي لما اقول النص يبقى هو نص الشافعي. ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج. يعني مع النص يكون هناك وجه ضعيف على الاصحاب او قول مخرج. قول المخرج هو قول لم يقوله الشافعي لكن جاء احد من اصحاب المذهب خرج على قول على مساله للشافعي افتى فيها فخرج على مساله ثانيه نفس هذا القول. يعني ثاني هقول لك المثال يتضح المقال. عندنا في الطهاره مساله عندك اناء اناءان اناء فيه ماء طاهر وإناء فيه ماء نجس وأنت لا تعلم أيهما الطاهر ويوم النجس فأتيت فاجتهدت قلت هذا الإناء هو الطاهر شممت رائحة تذوقت أي شيء فتوضأت به وصليت الظهر ثم جيت في العصر اجتهدت مرة أخرى فقلت لا ليس هذا الإناء الطاهر الإناء الثاني هو النجس الإناء الثاني هو الطاهر. المذهب يقول الشافعي الشافعي يقول ليس لك أن تتوضأ بالاجتهاد الثاني بالإناء الثاني. طب ماذا نفعل؟ إما تجمع الماءين على بعض فيتأكد النجاسة ثم تتيمم. طب ليش؟ فهمني ليش؟ لا قال الاجتهاد الأول لا ينتقد اجتهاد ثاني اضبط القاعدة دي. فقال إيش يبقى أنت لا تنقد اجتهادك الأول بالاجتهاد الثاني وألزمه في المذهب عندنا أنه يجمع المائين حتى يكونوا نجس أو يلقيهم يجمعهم الأول حتى يكون نجس ثم يلقيهم بالنجاسة ويتيمم. وده كان قول الشافعي إيش في المسألة. ومع ذلك جاء المسألة أخرى انتبه قام ليصلي فاجتهد في القبلة صلي الظهر أربع ركعات القبلة في الركعة الأولى اجتهد أن القبلة أمامه ثم جاء في الركعة الثانية اجتهد أن القبلة يمين فتوجه لليمين فصلى ثم في الثالثة تبين في اجتهاده أن هي يسارا ثم في الرابعة انقلب وصلى خلفه. في المسألة هذه الشافعي قال يصح له الاجتهاد في كل ركعة ويصلي على حسب ما أدى لإجتهاده حتى لو صلى أربع ركعات بأربع اتجاهات. في حين أنه قال في الأولى لا ينقض الإجتهاد الإجتهاد وهنا قال الإجتهاد ينقض الإجتهاد. الصورتان تبدو لكما أو لنا وللأصحاب واحد. فجاء أبو العباس بن سريج وهذا من أئمة المذهب قال كأن الصورة واحدة. طب ما هنا انتهاج ينتقد في الإجتهاد وهنا ينتقد. فأخذ قول الشافعي في القبلة وجعل قول مخرج في مسألة إيش المية وجعل في الكتب الشروحات عندنا قولين قول للشافعي بسكب الماء وقول سماه مخرج على المسألة بأنك إيش تنقض اجتهادك وتتوضأ. جابوا منين؟ قال إن الصورة واحدة هو ظن إن الصورة واحدة فاعتبر قول الشافعي في الاجتهاد في القبلة مخرج في المسألة دي وأخذ قول أيضا عدم الاجتهاد وجعل قول مخرج في مسألة إيش الصلاة القبلة فجعل هذا مخرج هناك وهذا مخرج هنا ما كنتش عمل مسألة فقهية الآن. فده يسمى قول إيش مخرج. مخرج على إيش؟ على قول آخر من الشافعي قالوا في مسألة ظن الأصحاب تماثلها في فنقلوا هذا ونقلوا هذا ثم اختلفوا. هل قول المقرر يعد من أقوال الشافعي؟ الصحيح في المذهب أنه لا يعد من أقوال الشافعي لا يصح نسبته إلى الشافعي. قالوا ليش؟ قالوا لأنك لا تدري لعل المسألتان لو عرض على الشافعي سيبين لك الفرق بينهم وأنت لا تعلم هو صحيح قال هنا كذا وهنا كذا، لكن احنا لا نستطيع ان نقول ان هذا قول للشافعي. فمعنى مخرج ايش؟ انه اخذ القول اللي في المساله التي نص عليها الشافعي وجعل قول اخر في مساله اخرى شبيهه بها، فسمي قول مخرج كانه مقاس على المساله الاخرى. فهمتم معنى المخرج؟ ذلك هو قال هنا ايش؟ ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج. فلما تقرا في الكتب قول مخرج تعلم من اجتهاد هذا من الاصحاب او من المؤلف على هذه المساله كما فعل ابن سريج. بس هو يظن بان المسالتين متماثلتين. طيب، وحيث أقول نحن بس بإذن خلاص قربنا معلش، وحيث أقول الجديد خلاص انتهينا من هذه المصطلحات، وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول القديم فالجديد خلافه. نعم، القديم الإمام الشافعي له مذهب في العراق قبل نزول إلى مصر، وأيضا قد دونه في كتاب الحجة، ولن تجد تقريبا الآن والله كتاب الحجة دون فيه المذهب القديم قبل أن ينزل إلى مصر. وروى عنه هذا الكتاب أربعة، أحد يعلم من هم الأربعة، هم ثلاثة ذكرناهم من قبل وأنا لا أضفت الرابع، يعني مش مني أنا، من كتابه الحجة هرجعها لك بعد المبتدا ان شاء الله قول المقرر، بس حاولي تقولي لي ايه اللي مش فاهمه فيه انا اراجعها تاني. اولا طيب، قوله كتاب الحجه لما كان في العراق كتبه الامام الشافعي، روى عنه ابي ثور، هو يلتقط بالضم ابي ثور، ممكن يبقى فيها ثور لكن هي انا رجعتها يعني كذا مره عشان اشوفها بتنطق ازاي، ابو ثور والكرابيسي والزعفراني والإمام أحمد، هؤلاء رواة الكتاب الحجة للشافعي في القديم في العراق. لما انتقل الشافعي إلى مصر وألف كتابه الأم، من الأصحاب الذين رووا عنه؟ الثلاثة الكبار، المزني والبويطي، الربيع المرادي والبويطي أولا يعني، والمزني ضيف عليهم بعد ذلك ممكن حرملة، يوسف بن الأعلى، عبد الله بن الزبير المكي، أيضا وصل الثمانية عند البعض، بس هذه الثلاثة الكبار اللي روى عنه كتابه الربيع الجيزي. نعم، سنة هو الثامنة، فمع يوسف بن عبد الأعلى عبد الله بن الزبير المكي، هؤلاء رووا عن الشافعي الأم، فأصبح القديم يسمى مذهبه في العراق والجديد مذهبه في مصر. المعتمد هو المذهب الجديد إلا في مسائل لم يذكرها الشافعي في المذهب الجديد فاعتمد قوله في المذهب القديم. الثاني، إلا مسائل لم يذكرها الشافعي في المذهب الجديد فاعتمد قوله في المذهب القديم، أو بعض المسائل التي الأصحاب اعتمدوا فيها قوله في القديم ولم يعتمدوا في قوله في الجديد لأنهم رأوا بأن قوله في القديم أقرب إلى الدليل، وهذه مهمة جدا تضبطوها لتعلموا أن احنا ليس تحيزا للمذهب ولا أصحاب المذهب تحيزوا للإمام، بدليل بأنهم مسائل رجحوا فيها الفتوى على المذهب القديم مع أن الشافعي قال فيه في الجديد، هم رأوا بأن الكلام في القديم أقرب إلى الدليل. وهذا بس الوقت ما نخشش بقى في الاختراع دلوقتي، انا بتكلم في اللي هم رجحوا المساله الان من المغرب. نعم، المهم ان انا ما اريده لانهم ما دام وجدوا الدليل كان اقرب بقول الشافعي في القديم رجحوا هنا القديم لذلك، وهذه مسائل منصوص عليها في الكتب تجدوها يعني ان شاء الله ممكن لما نتعرض اليها. هو يقول وحيث اقول الجديد، يبقى يقصد ايش؟ لما يقول الجديد تعرف ان القول في القديم خلافه، تعرف ان القول في القديم خلاف الجديد، لكن هيرجح مين؟ خلاص الجديد، الا في المسائل اللي اتفق عليها الأصحاب إن هذه المسائل سنرجح فيها القديم لأنه أقرب للدليل، كما قال بكتبه عليها مسألة المغرب منها وقت المغرب أو لم يصل. لكن هو عايز يقول لك لو هو يريد أن يقول إيش النووي، لما أقول الجديد تعرف أن المسألة فيها قول مخالف في القديم، بس أنا قلت الجديد لذلك أو القديم أو فالقديم خلافه، لما يقول القديم أو في قول القديم يبقى الجديد خلافه، يبقى لما يقول لك الجديد تعرف أن القديم خلافه، لما يقول لك القديم أو في قول القديم تعرف أن إيش الجديد خلافه، هو اللي بيقوله. وحيث أقول وقيل كذا وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه، من دي واضح لما يقول قيل يبقى الكلام الوجه ضعيف، وإن الصحيح والأصح خلافه. أنا لسه عيده قديم في العراق والجديد في مصر، حد ينسى الجديد بتاعنا في مصر؟ ده راجل غير قبة زابه كله لما جانا عربية جديدة لحياة كنت في الجديدة تعليفة منك كبر اللي في الجيزة هو من الجيزة هو الجيزة من الجيزة في الكبر ده وفي الكبر اسمه الربيع والله جال. أنا ما عرفش في الكبر اسمه الربيع فاسي نعمله كبري تبقى في كبري ايوه انا قلت انه هو الربيع بالنسبه للجيزه قلت ما اعرفش بس انا عارف ان انا في كوبري ده انت الربيع. طيب خلاص هو الربيع الجيزه طيب وحيث اقول وفي قول كذا يبقى الراجح خلافه، يبقى لما يذكر لك في المساله وفي قول كذا اذا الراجح خلافه. طيب هذا كده مصطلحات هذه بيانا لنا الامام النووي. قال هو منها مسائل نفيسة، يعني هو سيضيف في كتابنا كتاب اللي معنا مسائل نفيسة أضمها إليه، ينبغي ألا يخلى الكتاب منها. وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. لما تجد وتتجد في كتاب كثيرة تجد الإمام النووي في مسائل يبدأ فيها بقلت ثم بعد أن ينتهي يقول والله أعلم، هذا أدب الإمام رحمة الله عليه. هذه مسائل ليست في المحرر عند الرافعي، هذه إضافات منه يراها نفيسة، وغالبا بتكون ترجيح للنووي مخالف للرافعي، يعني بيأتي من مسألة ويقول الرافعي قال فيها كذا نقل فهو يقول قلته يبقى تعرف أنه هيخالف، ثم يقول آخرها آخر كلامه والله أعلم. وهذه دأب أهل العلم ينتهون دائما هي أن ينسبون العلم لله عز وجل وأعلم طبعا. قال وما وجدته من زيادة إما لم يذكرها أو إما هو سيخالفها، وستأتي معه سيذكرها ويخالفها، يعني هو نعم إما وما وجدته من زيادة لفظه ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها، يعني هو لو في ألفاظ زيادة هنا على المحرر اعتمدها فلا بد منه. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفة لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمد. وهذا طبعا يبين لك الإمام الرافعي ذكر بعض الأذكار، فجاء الإمام النووي وهو فقيه محدث، لابد أن نقول الإمام النووي فقيه، والرافعي أيضا كان محدثا، لكن هنا يريد أن يقول لك أنه خرج الأذكار التي ذكرها الرافعي في مكتبه المحرر، وهذه من قوة الإمام النووي رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا، لأنه كان فقيها محدثا. وطبعا لا يخفى عليكم كتب الحديث النووي صرح مسلم والأربعين النووية ورياض الصالحين والكتب العدوى، وهو إمام في الحديث أصالة في التخريجات وفي الحكم وغير ذلك. فقال فاعتمدوا فإني حققت من كتب الحديث المعتمد. وقد أقدم بعض مسائل الفصل بمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة، يعني قد يقدم أو يؤخر بعض الفصول للمناسبة، لذلك أراد أن يبين. وأرجو إن تم هذا المختصر وقد تم ولله الحمد أن يكون في معنى الشرح للمحرر. انظر معنى الشرح للمحرر، فإني لا أحدث منه شيئا من الأحكام أي المحرر أصلا ولا من الخلاف، ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس، يعني هو التزم لنقله عن المحرر مع الاختصار لكنه لم يحذف شيئا من الأحكام أو من الخلافيات. وهذا نشوف إنصاف وتجرد. جدت الآن في المسألة تيجي تقرأ وأنا أعجب من الرسالة راحة جاية في المسألة الفقهية، هو كل واحد يريد ياخد رأي اليدين دي، فلما يعرض المسألة علميا تجيب بس الدليل اللي عايز يجيش وتابع قوله، وكان البشرية اللي قالت أقوال أخرى دي مش معتبرة، يعني ملهاش وزن ولا دليل. وهذا ليس بدين ولا بعلم، هذا ليس لا بدين ولا علم. العلم أنك لما تتكلم في مسألة فيها خلاف تعرض أقوال وأدلة كل قول ورجح كما تريد ورد على المخالف، لكن تعرض أو تعرض أقوال الناس، مش تأتي عايز تحسن وتريد تبين كأن المسألة ليس فيها شيء غير هذا القول. وهذا يعني حقيقة ابتلينا به في زماننا يا أخي، أي مسألة فقهية قد يكون فيها خلاف لا في إشكال، وأنت بتقول بالراجع عندك وتدين الله عز وجل به، لكن هذا لا يمنع أنك تبين. لو كان اللي بتعرضه أمامه ناس من طلبة العلم ويفهمون، يبقى لابد تكون منصف ومتجرد، تبين الأقوال بالأدلة وترد على المخالف. ومن أراد أن يأخذ بقولك يأخذ، لأن هذا بقولك لا يأخذ، لكن أنك تصور للناس لأن هذا هو القول فقط بأدلته وتحذف الأقوال الأخرى، هذا ليست أمانة علمية عندما تكون بتتعرض لذلك. ده خلاف الفتوى، الفتوى مسألة أخرى، الفتوى أنت لا تحتاج أن تبين ذلك. أنا بتكلم في المناقشات العلمية والمدرسات، الفتوى يكفيك أنك تقول بالراجع عندك مع دليل ودارت، أنت غير ملزم أنك تبين أقوال المذاهب كلها في ذلك. لكن أنا أتكلم عند مدرسة المسألة العلمية، لابد أن المرء يكون منصفا في ذلك في التعرض، وهذا الذي يبينه لنا علماؤنا في، وانظر بقى الكتب الخلاف طبعا من مجموع المغني بداية المجتهد، كل ما تعرض للخلاف العالي يعني تجد الأقوال بالأدلة والإمام يرجح وما يخفي شيء، وده علم، ده دين مسطر في الكتب. أصل بعض الناس أيضا بيخرجوا على الناس يظهروا لهم كأن الشيوخ يحفوا عنهم الأدلة، يقول لهم أنتوا تعرفوا أن في قول في المسألة الفلانية كذا، وأنت جبت بجديد، ما لو فتحت الكتاب هنلاقي الأقوال موجودة، لكن هو هل هو الشيخ في كل مسألة سيجيب عنها يحتاج أن يسرد لك أنت الأقوال كلها؟ على حسب، لو أنت طالب علم بيدرس لك، لكن لو أنت مستفتي هو مش مطالب بذلك، فهو يظن بقى عايز يبلغ الناس كأن الشيوخ دول بيخفوا عنكم، وهذا جهل، لأنك أنت لا تفرق بين المستفتي وبين طالب العلم. المستفتي لأنا لا يلزمني، بعض العلماء قالوا أصلا لا تبلغوا الدليل، تقول له الفتوى بدون دليل، لأنه لو قلت له الدليل ممكن هو يعني يدخل في متاهات، لأنه مش هيفهم الدليل أصلا، فممكن يشوش عليه، فتخبره بالفتوى. لكن الناس مش قادرين يفرقوا ما بينك تخاطب طالب العلم أو تخاطب المستفتي أو تخاطب تناظر مع أحد من العلم، كل هذه فروقات يرحمكم الله. قال وقد شرحت بجميع الجزء اللطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. نعم، هو الشيء الإمام النووي كتب الدقائق، سماه دقائق، كتاب الدقائق على المنهج الطالبي، شرح هو شرح بالشرح بتفصيل، بس هو كما قال ان هو دقائق هذا المختصر، يعني كانان نكات على الـ على الـ على الـ على اسمها دقائق. ومقصودي منه به التنبيه على الحكمه في العدول عن عباره المحرر، يعني هو بعض العبارات يعني ايش اختلفت عن المحرر، يعني مثلا تجد المحرر هنا هجينا في باب الماء المياه يقول لك ايش مثلا الرفعي لا يجوز مثلا، قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، يشترط قول النووي هنا يقول ايه يشترط رفع الحدث والنجس اللي هو الماء الطهور، النووي قال يشترط، فمثلا الرفع يقول لا يجوز، هو النووي استبدل لا يجوز بيشترط، لانه يريد ان ينص على انه من شروط الصحه لما يقول يشترط اي لصحه الطهور وذات النجس لابد ان يكون ماء. يعني مثلا هو هنا يقول ايش، انه هو في كتابه الدقائق استبدل بعض الالفاظ، ويقول لك ليه انا استبدلت، فشرح في كتابي لماذا انا استبدلت، منها مثلا لما يقول ايش، هو هنا يقول يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، هنا النووي قال يشترط، تجد مثلا الرفع يقول لا يجوز لرفع الحدث والنجس الا الماء المطلق، هو اراد هو استبدل مثلا لا يجوز بيشترط، ليش هو يريد، هو بقى بيشرح كتابه الدقائق ان انا قصرت مثلا يشترط ليبين بان صحة الطهارة لابد من الماء مطلق، فهي هو استبدل لا يجوز بيشترط عشان يبين للقارئ بأنه يريد أن يكون من شروط الصحة أن يكون ماء مطلق، لا يكتفي بلا يجوز فقط، إن لا يجوز ممكن هو لا يجوز لكن ممكن يصح، بدليل مثلا الآن اللي يصلي وحاقن أو هو مثلا أو القاضي الغضبان لا يجوز، لكنه يصح، يصح صلاته تصح أو فهنا لذلك هذه معنى أن يكون استبدل بعض العبارات وبين منها. قالوا على الله الكريم اعتمادي، وهذا طبعا تفويض الأمر والاعتماد والتوكل على الله عز وجل وإليه تفويضي واستنادي، وهذه كلها عبادات قلبية لا بد أن تكون لله عز وجل، التفويض والاستناد والاعتماد والتوكل. وقال هذا على الله، قدم ذلك ليبين لأنه لا للمرء تفويض ولا اعتماد ولا استناد إلا على الله عز وجل، ليس على أحد من البشر. قال وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبابي وجميع المؤمنين، وهذه طبعا يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ذلك. وأظن والله أعلم أن الله قد تقبل منه هذا الأمر في ظاهر ما تلقته الأمة لهذا المكتب القبول في المذهب على الأقل عندنا وفي كتب أخرى، لكن أقول هذا المذهب له فوق 300 شرح، فالمسألة يعني فيها ما فيها. ودعا لنفسي ولسائر المسلمين بالرضا برضوان الله عز وجل وعن أحبابي وعن أحبائي وعن جميع المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ذلك وأن يدخلنا في دعاء، يدخلنا معه في دعائه. وطبعا هذه كانت المقدمة للكتاب، سنقف عند كتاب الطهارة لن ندخل فيه طبعا جايين من الأجازة وطلع حتى نكتفي بذلك. عفوا مقدمة ممتعة يعني كلام الأئمة، كلام الأئمة لا يعادل كلام، خذ الفقه من هؤلاء لا نقول غير ذلك. ندخل في الأسئلة اللي هنا ولا يفضل من النفائس المستجدات، انا قراتها المستجدات يعني النص الجديد ذكر بنا المستجدات يعني انا شارجع لها مره اخرى جيده يعني بنا انا قراناها نعم عندك الجيدة؟ أمر نفيس من الجيد، جيد، نعم، مش جيد يعني، لا، من الجيد، من الجيد، مفروضة مستجدة، مفروضها، الله صل، ما هذا اللي بس اللي سأل العين هنا، تكون بقى مستجدة بعد الجديدة هذا، هو إنه هو جد في حاجات تستنى، مستجدة إنه هو. استجد فضل طلب العلم وأنه يعني أفضل أعمال النوافل بعد الفروض. نعم الأدلة فيه يعني كثيرة وكذا، ولكن يعني ما فيش يعني على ما أحسب يعني ما فيش دليل يعني يذكر يعني إن هو فعلا أفضل الأعمال، كمثلا حديث مثلا عن أفضليه مثلا الذكر مثلا سورة الداء أن أدلكم على خير أعمالكم وأزكى عند والديكم مثلا، هل في حديث يذكر في فضل طلب العلم أنه هو الأفضل الأحسن يعني بصورة بهذه الصيغة أو هو الحكم المستنبط مثلا فضل العامد على العابد كفضلي على أبنائكم، العالم على العابد، والعالم هو اللي يصفه بالعلم والعابد اللي يقوم بالعبادة الذاتية، هو دي كوات الأفضلية، هو العالم مين اللي بيطلب العلم والعابد اللي بيصلي. نعم الأدلة في المسألة يعني طب لو في أسئلة أنا تركتها من قبل أرجو لو الأخوات موجودين أو الإخوة يعيدوها عشان أجيب عليها الآن، عشان بس ما أرجعش أقرأ. يعني لو عنده سؤال أنا ما أجبت عليه يريد أن يجيب أجيبه عليه يعيده ثاني بعد إذنكم. لا هو ما قالش إنه ضعيف، ولا ما يكون قول مخرج هو يبين الصورة اللي بقولها لك إن هو خرجه على قول آخر للشفيه مسألة أخرى. قد يكون القول دوت مقبول وقد يقول غير مقبول لابوه يحقق، بس هو معنى انه مخرج يعني مخرج على قول اخر للشافعي في مساله مشابهه افتى بها بذلك، فهو اخذ هذا القول ونقل على المزال مساله معنى، هذا معنى مخرج. شفنا في لما ذكر نعم لا الامام النووي ليس من المعتزله يا استاذ، ملوش علاقه بالمعتزله بالكليه، هو كل شيء ان الامام النووي عنده لوثه حتى بس يكون ضابطين في المساله، لوثه أشعري، وأقول لوثة بمعنى كلامه في مسألة الصفات يقترب من كلام الشافعي، الصفات الفعلية تحديدا من كلام الشافعي، لكنه ليس الأشعرة لكنه ليس أولا المعتزلة الخطأ طبعا، هو ليس علاقة بالمعتزلة، هو ينسب يقولون أنه عنده أشعري لكنه لا نستطيع أن نقول لأنه أشعري المذهب، يعني المذهب الأشعرة لهم أصول في مذهبه، لم يظهر في كلام النووي في أصول المشاعرة، لكن عنده نعم عدم صحة في كلامه في أو عدم يعني لا يسير على كلام أهل السنة الجماعة في مسألة الصفات الفعلية، هذا الذي نقوله عنه، لكن هو إمام عنده هذه المسألة لعلها تخبر في بحر حسناته، إمام الشيخ الإسلام التيمية الذي تصدى لكل هؤلاء تجد في كلامه على النووي يعظمه جدا، يقول هذا بركة يعني مع انه ما فيه من المساله هذه، لكن لعل هذه تغمر في بحر حسناتي التي يعني ان شاء الله عز وجل يتقبل، لكنه لا نقول عشان المساله لا هو لا نقول بانه اشعري المذهب، لكن عنده اللوثه الاشعريه نعم موجود في فرق، ارجو ان تكون فهمتي كلامي. اللوثه يعني لمحه يعني اللوثه يعني هو بيقول في مساله الصفات القوليه فيها المساله دي اللي هي الصفات الفعليه تحديدا، لكنه ما عندهمش اصولهم الاخرى في تقديم العقل على النقل في مساله الجبريه في الايمان، في مساله انه يقولوا بالمقابل الجبريه وغالب ذلك من المسائل الاخرى يعني التاويل او التاويل في التاويل في التاويل يعني الصفات الفعليه لا يثبتها بالنسبه للشكل تماما. شفنا هذه التقيله كذا عليك استاذ تفضلي لا هو بلغ البرام لسه على النت فقط، احنا ممكن ان شاء الله لو في يعني طلب للحضور هننسق المكان ده لسه، وانا مش جاي اصلا هنا بكره، انا بقول لك هو على النت فقط. اي ما الفكره مقبوله، بس انا قلت الاول هنجمع لو في طلبات للحضور هننطق ان شاء الله نديك في المكان، واللي عايز يحضر يحضر، بس هو الصبح يعني اقصى اقول ان احنا كنا قديما بنحضر في مكان درس الصبح الصباح الاربعاء لما موضوع كورونا وقفنا، وبعدين لسه بقى الوقت يعني الحمد لله الدنيا فتحت، فهنتشاور على ان احنا نرجع للمكان مره اخرى. ايوه والله هتسمعوا غدا بنفس الرابط، انا سأنزل الرابط على المجموعه، دايما انزلت الرابط الان والاخوات دخلوا الاخوه هننزله غدا والصباح الساعه 1 دور او قبل ذلك وتدخلوا تسمعوا. احسن الله اليكم. سلام توصي تفضل. السلام عليكم. انتم مجموعه المناهج الفقه؟ المجموعه مخصصه مذاكر الجواب نعم مدرسه فقهيه كثير نعم. ممكن شرح كلمة طب لحظة حمد بس ممكن نعم الأراضي أن يخرج يتفضل، الدرس انتهى، الأراضي أن يخرج يتفضل، الأراضي أن يبقى معنا يسأل يتفضل يبقى معنا لا حرج، جزاكم الله خيرا. تخريج معنى قياس حكم قاله الإمام الشافعي في مسألة على مسألة أخرى يتعرض لها، لا مش لم يتعرض لها خطأ، هو مسألتان متماثلتان عند الأصحاب ظاهرة التماثل، لكن أفتى فيها الإمام الشافعي بقول في المسألة الأولى وأفتى بقول آخر في المسألة الثانية، مع أن القواعد تقول بأنه كان يفتي فيها فتوى واحدة، كان الاجتهاد لا ينتقد مرة ثانية، هنا أفتى بانتقاد الاجتهاد وهنا أفتى بعدم الانتقاد، والمسألة يظهر للأصحاب أنها واحدة، يعني تكلم هنا فيها بقول وهناك بقول آخر، فأخذوا القول اللي في المسألة الثانية جعلوا قول مخرج مع القول اللي في المسألة الأولى كأن هناك قولان، وأخذوا القول اللي في المسألة الأولى جعلوا قول مخرج للمسألة الثانية كأن في المسألة الثانية قولان، مع أن الشافعي لم يقل إلا قول واحد، لكن قالوا الأول قول الشافعي والثاني اسمه قول مخرج، يعني مخرج أخذناه من مسألة أخرى أفتى بمثلها الشافعي بقول الثاني، فهمتي؟ كلمة مذهب يعني كلمة مذهب في الإطلاق ولا كلمة المذهب اللي قالها النووي؟ المذهب عند النووي لما يقول المذهب كذا يريد أن يقول لأن هذه المسألة الأصحاب اختلفوا فيها في نقل الكلام عن الأئمة وعن إمام المذهب والأصحاب، لكننا اخترنا هذا القول وليس هو قول للشافعي ولا وجه، لكن في خلاف، يعني النقل في خلاف بس احنا رجحنا هذا. تفضل. المعتمد في المذهب بالنسبه للنص او القول المفرد يعتمد النص دائما، يعني قول معلش المعتمد في المذهب بالنسبه للنص او القول المفرد المعتمد القول النص طبعا قول الامام، هم اختلفوا فقط هل القول المخرج ينسب للشافعي ام لا، بعضهم اراد ينسبه، والصحيح في المذهب انه لا ينسبونه للشافعي، قلت الاحد للذات الواحد للذات والاحد للصفات، ما معنى وجه ضعيف في النص؟ يعني هو يريد ان يقول الامام النووي ان لما يقول النص يبقى قول الشافعي سيكون معه، لما يقول النص في وجه لكن ضعيف، يعني لما يقول النص يبقى هو قول الشافعي لكن هناك وجه ضعيف، يعني للأصحاب، ما نعم وجه للأصحاب، ما معنى وجه ضعيف؟ يعني وجه منقول للأصحاب، كلام للأصحاب ليس للشافعي لكنه ضعيف لا يقوى على النص، لذلك هو قال النص، أصل النص معنى إيش؟ ما يقولك المسألة فيها نص، يعني فيها قول خلاص بنتهي، وهو لما يريد أن يقول لما يقول نص يبقى هو قول للشافعي لكنه معه وجه ضعيف، فلما قال نص حتى يبين لك بأن الوجه ده ضعيف يعني ما تعتدش فيه، هو قول الشافعي المعتبر في المسألة. قد يتم نص سنة قول لا قلت نص يبقى معه وجه ضعيف، بس أنا أردت أقول لك قول الشافعي لما أقول نص يبقى ما تعتدش بالوجه الضعيف خالص، فكرش فيه غير لما يقول قول ما يقول معهوش حاجة قول بس للشافعي، كأنه أقول حديث ونص أستشهد أقول كلمة حديث على الصف وأقول دي فيها نص، دي هنا كذا فيها نص، نص حديث أو قرآن فيها نص بخلاص، لما بقول لك نص كأنك ما تلتفتش بقى بس أنا مش فيها اجتهاد فيها نص، بلا هو يودينا شرح كلام تخريج معناه. طيب الأصح والصحيح مرة أخرى، طيب الأصح والصحيح خاص لما يقول اللي في الكتب عندنا الأصح القول الأصح، يبقى هذا ترجيح ما بين وجوه الأصحاب، قلنا عندنا الأقوال تخص الإمام الشافعي، كلمة الأقوال الوجوه دي أقوال الأصحاب مش الإمام، فلما يقول الأصح يبقى عندنا المسألة فيها خلاف بين وجهين من وجوه الأصحاب، لكن الأصح معناه أن الوجوه الخلاف بينهم قوي، والأصح اللي هو اخترناه هو أقوى من الثاني بس الخلاف قوي، لكن بين وجوه الأصحاب أقوال الأصحاب مش أقوال الإمام، والصحيح أن المسألة فيها قولان قول قوي وقول ضعيف، والقول اللي اخترناه يسمى الصحيح، وأيضا من وجوه الأصحاب مش من أقوال الإمام، لكن الخلاف القول المرجوح ضعيف، واضح؟ أرجو تأكيدي عليها الاثنين. في أسئلة أخرى؟ عندك سؤال؟ نقول إن هنا خلصت. لما قال وقيل كذا فهو وزن ضعيف والصحيح هو صحيح دينا 80 وصلنا 40 لا ما كل كده ايش لا ما في وقت وقيل كذا وجه ضعيف الحمد لله انه واضح وقيل ايش كذا ده وجه ضعيف اما قيل تضعيفا لما يقول قيل يبقى بيضعف وفي قول كذا فالراجح خلافه الفرق وفي قول كذا لو قال في مساله في قول كذا ان هو قال قول ولا في قول يعني في قول تاني بيقول كذا معناه ان القول الثاني ضعيف ايضا يعني هي نفس بس واحد يقول لك ان لما قلت قيل يبقى ضعيف ولو قلت في قول كذا يبقى ضعيف ايضا هي مصطلحات بس انت فاهمها طيب جيد احسن هو كذا صح قيل يقصد ان وجه وجه ضعيف خلاص قيل كذا وجه ضعيف وفي قول كذا فالراجل خلافه حيث اقول بس انا ما بينش بينش الراجل خلافه الراجل ده مشهور يعني هل هو قول في قول كذا معناه انه يقصد اقوال ولا يقصد وجوه هو في قول هو لما يقول قيل كذا يبقى الوجه ضعيف وفي قول كذا يعني ونصل للقول الثاني المشهور على القول اللي هو عنده قولين والقول المشهور لا ما تعرضش هنا المشهور هو حيث اقول فيه وفي قول كذا هل يقصد به قول حقيقي يعني قول للشافعي ام وجه لكن هو قال وفي قول كذا فالراجح خلافه يبقى هو هنا على قول التاصيل يبقى يقصد به قول للشافعي وفي قول كذا لكن الراجح خلافه مش هو هذا القول اللي بيقال كذا دي مش مقدره يبقى اسم حتى يعني مثلا في قول فلان في قول المسألة لما يقول وفي قول كذا في المسألة يعني هو هيبقى كده على كلامه الكلام الشافعي انه قول فالراجح خلافه يريد ان يقول ان الراجح خلاف اللي هو بيذكره هنا بس هو لم يتعرض بقى واظهر ولا مشهور لكن المهم انه خلافه خلاص الراجح خلافه خلاص انا بس اشوف انا في اسئله اخرى انا مش حاضر أحسن الله عليكم جميعا. بس أنا بس كده في حاجة في كذا خلافه، صح؟ لأن اللفظ يشعر به، يتبين قوة الخلاف وضعفه من نظرته المراد هو الضعيف هنا خلافه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. إن شاء الله. درس في مواعيد الأسبوع القادم كما هو وغدا إن شاء الله درس اللغة.